بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعده، نستمر بعون الله وتوفيقه في قراءة شرح سورة أبي داود من عون المعبود وغيره من الكتب كالعادة. تفضل يا أخانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال أبو داود رحمه الله: باب الوضوء في آنية السفر. قال الشارح رحمه الله: باب الوضوء في آنية الصف. قال الشارح رحمه الله بضم الصاد وسكون الفاء ويجيء بيانه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تور من شبه. قال الإمام الألباني رحمه الله: باب الوضوء في آنية الصف. الحديث 88. عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. قلت: حديث صحيح إسناده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة قالت. ما هو سبب ضعف هذا الحديث؟ جهالة صاحب هشام. هذا ثمن ضعيف لجهالة صاحب حماد. وللانقطاع بين هشام بن عروة وعائشة، فإنه لم يدركها، لكن وصله المصنف بعد من طريق إسحاق بن منصور عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفيه أيضا الرجل الذي لم يسمى، أخرجه عن شيخ محمد بن العلاء وهو أبو كريب عنه، إلا أنه أسقط الرجل بين حماد وهشام فصار ظاهر إسناده الصحة. أخرجه الحاكم أيضا شاهدا للحديث الآتي بعد، ولم يصححه هو ولا الذهبي، ولعله للجهالة التي بينتها الطرق الأخرى، لكن جوده حوثرة بن آشرس فقال: حدثنا حماد بن سلم عن شعبة عن هشام به. أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن حوثرة، وأخرجه الطبراني في الصغير قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل به وحوثرة ثقة فصح بذلك الإسناد. الحمد لله. هاي الخلاصة، هذا الإسناد فيه علتان: هو جهالة صاحب حماد والانقطاع بين هشام بن عروة وعائشة، لكن وجدنا في طريق آخر أن هشام روى عن أبيه، ووجدنا أيضا ارتفعت جهالة هذا الرجل من طريق شعبة أيضا عن شعبة عن هشام. أحسن الله عليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله صاحب لي وفي السند الآتي حماد بن سلمة عن رجل لعله هو شعبة. نعم، هذا وافق الشيخ الألباني أو وافقه الألباني في الطريق الإمام أحمد بن حنبل، الرجل المشهور هو عن هشام بن عروة هو ابن الزبير بن عمرو ثقة فقيه ربما دلس أن عائشة الحديث فيه انقطاع، لأن هشام لم يدرك عائشة رضي الله عنها. قوله في تور، أي من تور بحيث نأخذ منه الماء للاغتسال ونصب منه الماء على أعضائنا. والتور بفتح التاء وسكون الواو، قال الحافظ في الهدي الساري: هو إناء من حجارة أو غيرها مثل قدري. وقال الطيبي: هنا صغير من صفر أو حجارة يشرب منه وقد يتوضى منه ويؤكل منه الطعام. قوله من شبه، وقال في فتح الباري: هو شبه الطست، وقيل هو الطست، ووقع في حديث شريك عن أنس في المعراج: فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب. فظاهره المغايرة بينهما ويحتمل الترادف، وكأن الطست أكبر من التور انتهى. وقال الطيبي: هو إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه، صفر أو حجارة يشرب منه وقد يتوضى منه ويؤكل منه ويؤكل منه الطعام. قوله من شبه بفتحتين وكسر فساكن، ضرب من النحاس يصنع فيصفر ويشبه الذهب بلونه وجمعه أشباه كذا في التوصل. قال المنذري أخرجه من طريقين إحداهما منقطعة وفيها مجهول والأخرى متصلة وفيها مجهول انتهى. قال الثالثة متصلة وليس فيها مجهول طريق أحمد بن حنبل والله من أحمد بن حنبل على حوثرة وحدثنا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر الشيخ الألباني من طريق عماد عن الشعبة عن هشام قال حدثنا محمد بن العلاء قال أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجلين عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال الشارح رحمه الله حدثهم أي حدث إسحاق محمد بن العلاء في جماعة آخرين عن رجل هو شعبة بنحوه قوله بنحوه أي بنحو الحديث المذكور وهذا الإسناد متصل والوضوء في هذين الحديثين وإن لم يكن مذكورا لكن يطابقان الترجمة من حيث إن الغسل أن الغسل يشتمل على الوضوء. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد سهل بن حماد أنهما قال أبو الوليد وسهل بن حماد أنهما قالا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. قال الشارح قوله قال الإمام الألباني رحمه الله الحديث 89 صحيح أبي داود عن عبد الله بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وكذلك صححه الحاكم وافقه الذهبي وأخرجه البخاري في صحيحه وله عند البخاري والبيهقي تتمة بلفظ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. وهذه الزيادة عند المصنف من طريق أخرى عن عمرو بن يحيى تأتي في باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة: أما حديث معاوية قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أتي أهلي في غرة الهلال وأن لا أتوضأ من النحاس وضعيف جدا بل موضوع، رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث كما قال هيثمي في المجمع. هذه فائدة مهمة وفيها نفي الوضوء من النحاس. هنستمر نقرأ 20 حديثا ثم ننتقل إلى بقية الكتب سنضبط هذه المسألة. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله من صفر هو الذي تعمل منه الأواني، من صفر هو الذي تعمل منه الأواني ضرب من النحاس وقيل ما اصفر منه. قاله في التوسط: هذه الحديث هي دليل صريح على جواز التوضؤ من النحاس الأصفر بلا كراهة وإن أشبه الذهب بلونه، وهذا هو الصحيح. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وقال فتوضأ به انتهى. قال أبو داود رحمه الله باب التسمية على الوضوء. قال الشارح رحمه الله أي هل هو ضروري أم لا؟ قال السيد العلامة عبد الرحمن بن سليمان الأهدل في شرح بلوغ المرام ناقلا عن شرح العباب: البسملة عبارة عن قولك بسم الله العباب ولا العباب؟ العباب. البسملة عبارة عن قولك بسم الله الرحمن الرحيم بخلاف التسمية فإنها عبارة عن ذكر الله بأي لفظ كان انتهى. قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. قال الإمام الألباني في صحيح أبي داود حديث 90 قلت حديث صحيح وقواه المنذري والحافظ العسقلاني وحسنه ابن الصلاح. فقال حافظ ابن كثير إنه حديث حسن أو صحيح. فقال ابن أبي شيبة إنه ثبت. هل يبان الحديث عنه في هذا ركن من أركان الوضوء؟ قال إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبي عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف. يعقوب بن سلمة هو الليثي مولاه قال الذهبي في الميزان شيخ ليس بعمدة، ووالده سلمة الليثي لا يعرف، ولا روى عنه سوى ولده هذا. إذا ما هي علة هذا الإسناد؟ ضعف الجهل. يقول ابن سلمة أبوه. قال حافظ بالتقريب يعقوب مجهول الحال ووالده سلمة لين الحديث. فقال بالتهذيب لا يعرف إلا في هذا الحديث. يعني خد دار حفظ يعقوب بن سلمة حتى إن الواحد يستفيد تخريجا للحديث وتضعيفا وتصحيحا. قال حافظ بالتلخيص والصواب عنه الليثي. قال البخاري لا يعرف له سماع من أبيه يعقوب بن سلمة الليثي ولا لأبيه من أبي هريرة. وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ وهذه عبارة عن ضعفي فإنه قليل الحديث جدا ولم يروي عنه سوى ولدي. وإذا كان يخطئ مع قلة ما رأى فكيف يوصف بكونه ثقة؟ قال ابن الصلاح انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له وتبعه النووي. وقال ابن دقيق العيد لو سلم للحاكم أنه يعقوب من أبي سلمة الماجشون واسمه أبي سلمة الدينار فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال فلا يكون أيضا صحيحا. هذا إسناد الأول في ضعف للعلتين التي ذكرتا. وهنا أراد العلماء تبيين وهم الحاكم حيث أخرجه الحاكم والبيهقي وأحمد عن قتيبة وأخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم أيضا من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي هديك عن محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة الليثي. ووهب الحاكم في إسناده فقال بالوجهين يعقوب بن أبي سلمة. ما هو وهم الحاكم؟ فقال من وجهه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون وفي الواقع هو يعقوب بن سلمة الليث. وبنى على ذلك فقال هذا حديث صحيح الإسناد وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون واتفقوا على تخطئته في ذلك. دي فائدة مهمة لطالب العلم. طيب إيش الحل الآن؟ ما دار هذا الإسناد ضعيفا؟ قال الألباني وللحديث الطريقان آخران عن أبي هريرة أحدهما عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال المري يقول. هذا الحديث لازم نبذل فيه جهدا أنه يتعلق بأمر هام بالوضوء والغسل والتيمم أيضا. طريقان عن أبي هريرة أيضا. نعم أحدهما عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال المري يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. أخرجه الطحاوي ورجالهم موثوقون لكن اختلف فيه على أبي ثفال. أيضا إشكال في أبي ثفال هنا. والطريق الآخر عن أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ ما توضأ من لم يذكر اسم الله وما صلى من لم يتوضأ. أخرجه الدارقطني من طريق البيهقي ثم قال لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه. قل لا لسيث إشكالات. وكان أيوب ابن النجار يقول لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا وهو حديث التقى آدم وموسى ذكره يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبي مريم فكان حديثه هذا منقطعا. إشكال الحديث الثاني يا خان بلال عن أيوب بن النجار عن يحيى بن كثير. هو أيوب بن النجار ما سمع عن يحيى بن كثير إلا حديثا واحدا بس. طيب إيش كيف صحح الشيخ الألباني؟ الآن أول الطريقين وفيه إشكال. الأول فيه أبو ثفال والثاني أيوب بن النجار ما سمع من يحيى بن أبي كثير. قال وللحديث قال رحمه الله وللحديث شواهد كثيرة من حديث أبي سعيد الخدري وسعيد بن زيد وسهل بن سعد وعائشة وأبي صبرة وأم صبرة وعلي وأنس. ويطول الكلام جدا لو أردنا تخريجها فنكتفي بالإحالة على التلخيص فإنه قد استوفى الكلام عليها. لا سيما أن أحاديث الثلاثة والأولين في سنن الترمذي وابن ماجه، وسوف نتكلم عليها في أماكنها من صحاحهم. الثلاثة الأول سعيد الخدري وسعيد بن زيد وسالم بن سعد. وبالجملة فالحديث بطرقه وشواهده المشار إليها تطمئن النفس إلى ثبوته وصحته. قد جنح إلى ذلك الحافظ في خاتمة التخريج المشار إليه فقال: والله وأن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ومن المتقدمين: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وقال المنذر في الترغيب: ولا شك أن الحديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. وفي العون قال ابن كثير: وقد روي من طرق أخرى يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن أو صحيح. وقال ابن الصلاح: يثبت لمجموعها ما يثبت بالحديث الحسن. الحمد لله تخريج كافي، وفي رد على منهج المتقدمين، لأنه في واحد من المتقدمين وهو من الشيبة ثبته فلا يشغبون عليه. يقرأ رواه حديث 90. تفضل. قال الشارح رحمه الله: قوله يعقوب ابن سلمة هو الليثي المدني. قال الذهبي: شيخ ليس بعمر. قلنا هذا هو علة هذا الإسناد، يعقوب ابن سلمة مشهور الحال، وأيضا أبوه. قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة. روى عنه محمد بن موسى الفطري وأبو عقيل يحيى. انتهى. قوله لا صلاة، قال أيضا وهم الحاكم في ماذا؟ يعلم من أبي سلمة الماجشون، حتى لو بقى ابن سلمة الماجشون برضو حديث ضعيف لأنه أبي سلمة أيضا إشكال. نعم. قوله لا صلاة، قال العلماء: هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء وتطلق على نفي كماله، والمراد هنا الأول. قوله: من لم لا وضوء له. هذا لا صلاة متوجهة إلى الذات والصحة، بعد أن ثبتنا الحديث الذات هو الذات واقع، واحد صلى بوضوء ما سمى فيه هيئته واقع، إذن ننتقل إلى الصحة وإلى الكمال. أول ما ننتقل إلى الصحة، ولذلك يعني يحرص النساء على التسمية. قوله: لمن لا قال لمن لا وضوء له، ولا وضوء بضم الواو أي لا يصح الوضوء. قال المحدث الأجل ولي الله الدهلوي في الحجة: وهو نص على أن التسمية ركن أو شرط، ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء، لكن لا أرتضي بمثل هذا التأويل، فإنه من التأويل البعيد الذي يعود إلى هذه فائدة مهمة تدل على جلالة المحدث الأجل ولي الله الدهلوي. السلام يرتضي التأويل، هذا المفروض يكون منهج لطلاب العلم، لا يجنح إلى هذه التأويلات التي هي مثل الطاغوت، ويقول ابن القيم طاغوت التأويل. نعم. قوله: لم يذكر اسم الله عليه، أي لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم على الوضوء، أو بسم الله والحمد لله لما أخرج الطبراني. الظاهر أنه يقول بسم الله، يقول بسم الله ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لما أخرجه الطبراني بسم الله. قال لما أخرج الطبراني في الأوسط من طريق علي بن ثابت عن محمد سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. هذا حديث ضعيف جدا. قال المحقق، قال ابن حجر في نتائج الأفكار قال الطبراني لم يروي عن علي بن ثابت وهو أخو عزرة إلا إبراهيم تفرد به عمرو. قلت علي مجهول والراوي عنه ضعيف ظلمات بعض وفق بعض. فقال حافظ في لسان الميزان هذا الحديث منكر وقاله صاحب ذخيرة العقبة. ما في زيادة الحمد لله هذه وهي ليست مذكورة في سنة الوضوء أصلا. مذكور في هذه الوضوء التسمية في بدايته والدعاء بعد إكماله. نعم. قال وأخرج الإمام البيهقي قال تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد عنه. قال وأخرج الإمام البيهقي بإسناده إلى الشافعي قال أحب للرجل أن يسمي الله في ابتداء الوضوء. قال البيهقي وهذا لما روينا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإناء الذي وضع يده فيه والماء يفور من بين أصابعه توضأ بسم الله انتهى. وقال علامة الشيخ محمد طاهر في تكملة مجمع البحار ويكفي بسم الله والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم فإن ترك أولا قال في أثنائه بسم الله أولا وآخرا. والحديث ظاهره نفي الصحة وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية أن التسمية شرط لصحة الوضوء هو قول أهل الظاهر. قال الشعراني في الميزان قال الأئمة الثلاثة وإحدى الروايتين عن أحمد إن التسمية في الوضوء مستحبة مع قول داود وأحمد إنها واجبة لا يصح الوضوء إلا بها سواء في ذلك العمد والسهو ومع قول إسحاق إن نسيها إجزأته طهارته إلا فلا انتهى. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وليس فيه تفسير ربيعة. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة. وحكى الآثرم عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال ليس في هذا الباب حديث يثبت وقال أرجو أن يجزئه الوضوء لأنه ليس في هذا حديث أحكو به. وقال أيضا لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وأخرج الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث الذي خرجه أبو داود ورواه عن الشيخ الذي رواه عنه أبو داود بمسنده وهو أمثل الحديث الواردة إسنادا. وتأويل ربيعة بن أبي عبد الرحمن له ظاهر في قبوله غير أن البخاري قال في تاريخه لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه انتهى. قال أبو داود أدل على مشروعية التسمية وأخرجه النسائي في سننه عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتي بماء قليل فوضع فيه يده الشريفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوا بسم الله. في أدلة عامة تدل على مشروعية التسمية يعني أصل استحباب التسمية له أدلة كثيرة. طيب قال أبو داود رحمه الله طيب استدل به النسائي ها نص على أن بسم الله ليس بسم الله الرحمن الرحيم استدل به النسائي فقال باب التسمية عند الوضوء. وعند ابن خزيمة والبيهقي وموضع الاستدلال منه قوله توضأ بسم الله لأن الظاهر تقديره قائلين هذا اللفظ توضأ قائلين بسم الله. وإن لم تكن اللفظة صريحة فهي ظاهرة الدلالة عليه وهو المطلوب. قال في ذخيرة العقبة طبعا اختلف العلماء على قولين والآن نقل خلاف العلماء لكن طالبين ينبغي أن يرجح. الذي رجحه صاحب ذخيرة العقبة حفظه الله قال في 2318 والحاصل أن حديث التسمية على فرض صحتها مصروف على الوجوب إلى الاستحباب بحديث المسيء صلاته. ونفس استدلال البيهقي حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فلم يذكر التسمية. طيب هنا أيضا بحث مهم وقول الألباني في تمام منا ردا على السيد السابق يلزم المؤلف السيد السابق القول بظاهر الحديث بعد اعترافه بقوله ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط، فثبت الوجوب وهو مذهب الظاهرية وإسحاق وإحدى روايتين أحمد، واختاره صديق حسن خان والشوكاني وهو الحق إن شاء الله تعالى. إذا أثبتنا الحديث فلا نخرج عن من الوجوب الاستحباب. وقال به جمع من العلماء الوجوب، قال به جمع من العلماء كذا يقول المأمين رحمه الله. أيوة. قال إذا ثبت فهو شرط. نعم. حديث من توضأ فذكر الله عز وجل على وضوئه كان طهورا لسائر جسده، ولما توضأ ولم يذكر الله عز وجل لم يظهر منه إلا ما أصابه، هذا حديث ضعيف من جميع طرقه، فلا يصح الاحتجاج به على نفي وجوب التسمية كما فعل الرافع وغيره. السلسلة الضعيفة 126. الصبر. صلى الله عليكم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن الدروردي قال وذكر ربيعة أن طبعا بارك الله فيك والتغيير ربيعة بن أبي عبد الرحمن حمل هذا الحديث يعني لا وضوء لمن يذكر اسم الله يعني على النية، جعل التسمية نية نية لما أذكر. نعم. أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. قال البايه رحمه الله الدراوردي على أثر 91 صحيح أبي داود قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. قلت إسناده صحيح على شرط مسلم. إسناده حدثنا أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا ابن وهب الدراوردي وهذا سند صحيح على شرط مسلم. الإسناد إلى ربيعة الرأي صحيح. نعم. قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله قوله وذكر ربيعة أي في جملة ما ذكر من الكلام، أي ذكر أشياء وذكر تفسير هذا الحديث. قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بدل من قوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أنه أي الرجل، وهذه الجملة بتمامها خبر، خبر أن في قوله أن تفسير إلى آخره. قوله يتوضأ أي للصلاة أو لغيرها. وقوله لا ين ولا ينوي أي الرجل المتوضي والمغتسل. قوله ولا ينوي. قوله غسلا لجنابة فهما غير قاصدين للطهارة فلا وضوء ولا غسل لهما من أجل أنهما لم يقصدا بهما الطهارة وإن غسلا ظاهر أعضائهما، فالنية شرط للوضوء والغسل. قال الحافظ إمام البيهقي في المعرفة وروينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه حمله على النية في الوضوء. قلت كلام ربيعة وإن كان صحيحا في الواقع وهو عدم صحة الطهارة بغير نية رفع الحدث، لكن حمله الحديث على هذا المعنى محل تردد، بل هو خلاف الظاهر. وفي الباب أحاديث أخر، أحاديث أخر ضعاف ذكرها الحافظ في التلخيص ثم قال والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله انتهى. قال ابن كثير في الإرشاد وقد روي من طرق أخر يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن أو صحيح. وقال ابن الصلاح يثبت لمجموعها ما يثبت بالحديث الحسن. كلنا نقله إمام الباري في صحيح أبي داود. قال أبو داود رحمه الله باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. آه قال الإمام الألباني رحمه الله الحديث 93 صحيح عن داود عن أبي هريرة الحديث قلت إسنادهما صحيح على شرط البخاري والرواية الأولى أخرجها مسلم وأبو عوانة حتى يغسلها ثلاث مرات في رواية مرتين أو ثلاث والرواية التي فيها ثلاث مرات أخرجها مسلم أبو عوانة في صحيحيهما والأخرى صححها التلمذي والأكثرون من الرواة على الأولى وهو في صحيح البخاري بدون ذكر العدد وهو ثابت أرجحها ثلاث مرات. إسناده حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. وكذلك إسناد الرواية الأخرى وإسنادها هكذا الرواية الأخرى إيش مرتين أو ثلاث. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يوسف عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثا ولم يذكر أبا رزين. الرواية الأولى أبو رزين مقرون به أبي صالح. وبالجملة فذكر أبي رزين في الإسناد ثابت برواية هؤلاء الثقات عن الأعمش عنه ولا يضر عدم وروده في رواية غيرهم عنه. وذكر المتابعات التي فيها ذكر رزين. وأما رواية عيسى بن يونس فتابعه عليها زائدة بن قدامة عند الطحاوي والشعبة عند الطيالسي بلذ مرتين أو ثلاثة وقال الشعبة صبا صبا أو صبتين. والحديث أخرى عن مسلم نص صحيح. قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله قوله من الليل إنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة لأن التعليل المذكور في الحديث يقتضي الحاق نوم النهار بنوم الليل. قوله يده بالإفراد قال الحافظ والمراد باليدها هنا الكف دون ما زاد عليها. وقوله فلا يغمس وأبين في المراد من رواية الإدخال لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء. قوله ثلاث مرات أي هكذا ذكر لفظ ثلاث مرات جابر أي هكذا ذكر لفظ ثلاث مرات جابر وسعيد بن المسيب وأبو سلمة عبد الله بن شقيق كلهم عن أبي هريرة كما أخرجه مسلم. قال أبو داود حدثنا لا هنا زيادة في التخريج وأخرج الدارقطني زيادة أين باتت يده ومن هذه زيادة مهمة أخرج الدارقطني من طريقين والبيهقي من طريق ابن خزيمة ثلاثتهم عن محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الشعبة عن خالد بهذا الإسناد مثله فقال أين باتت يده منه أين باتت يده منه حتى لا يقال باتت في محل الاستنجاء وعليه مطلق في جسده كله. قال البيهقي وقوله منه تفرد به محمد بن الوليد البصري وهو ثقة قال حافظ الفتح إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلم إن أراد مطلقا فلا. فقد قال الدارقطني تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبه واخرجه ابن منده من طريق قلت وما سلمه الحافظ غير مسلم ايضا. وقد اخرج احمد عن شيخ محمد بن جعفر هذا باسناده بهذه الزياده فهي زياده صحيحه على شرط مسلم. جاءت منه هذه مهمة. مفيد شان أجل مفيد إن شاء الله في الفقه يعني، حتى لا يقال مقصود إذا باتت يده يعني في محل الاستنجاء فقط. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس حديث الكم بين رغم الحديث 104 104 أنا بهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثا ولم يذكر أبا رزين. لم يذكر أبا رزين أتقدم هذا صحيح نعم. قال الشارح رحمه الله وأما الأعرج محمد بن سيرين وعبد الرحمن وهمام ابن منبه وثابت فرووه عن أبي هريرة بدون ذكر الثلاث، لكن زيادة الثقة مقبولة فتعين العمل بها، وفيه النهي عن لمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه، لكن أكثر العلماء على أنه نهى نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس اليد لم يفسد الماء. وروي عن حسن البصري وإسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري أنه لا ينجس إن كان قام من نوم الليل، واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته بلوث، فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي وقال هذه زيادة منكرة لا تحفظ. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرف محمد بن سلمة المرادي هنا قال من قال بالند مالك والشافعي والكوفة وذهب الحسن والبصري وأهل البصرة إلى أن ذلك على الوجوب والتحريم لظاهر الأمر والنهي، يحرم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسل، هذا هو الرأي في هذه المسألة قال به بعض العلماء. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو الحديث الخامس بعد المئة قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصالح ومحمد بن سلمة المرادي أنهما قالا حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم وهو الأنصاري والشامي قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، إن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. قال الألباني في صحيح أبي داود 96 عن أبي مريم قلت إسناده صحيح الحديث وحسنه الدارقطني وصححه ابن حبان إسناده حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم، وهذا إسناده الصحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أبي مريم، وهو الأنصاري الشامي وهو ثقة كما في التقريب، والحديث سكت عليه المنذري أخرجه الدارقطني من طريق بحر بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن محمد به وقال هذا إسناد حسن، وأخرجه البيهقي من طريق المؤلف أيضا. ثم أخرج من طريق الدارقطني وهو في سننه وابن ماجه من طريق ابن وهب أيضا عن ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عقيل مش كده من خالد بن عقيل عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وهذا شاهد لا بأس به، وقال الدارقطني إسناد حسن، وقال البيهقي لأن جابر بن إسماعيل مع ابن لهيعة في إسناده، قلت وجابر من رجال مسلم، وذكر ابن حبان في الثقات، وأخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه مقرونا بابن لهيعة، وقال ابن لهيعة لا أحتج به، وإنما أخرجت هذا الحديث لأن فيه جابر بن إسماعيل يعني متابع مقرون، وله شاهد آخر عن أبي الزبير عن جابر بزيادة ولا على ما وضعها. رواه الدارقطني وقال إسناده حسن كذا قال. وفي نظر لأنه من رواية زيادة البكائي عن عبد الملك بن سليمان عن أبي الزبير. وهكذا رواه ابن ماجه. ووجه النظر أن زيادة البكائي هو ابن عبد الله فيه لين في روايته عن غير ابن إسحاق في التقريب. وشيخه عبد الملك بن سليمان صدوق له أوهام كما قال حافظ، وقد وهم هو البكائي في سنده ومتنه. أما السند فهو أنه جعله من مسند جابر، والحديث من مسند من؟ أبي هريرة. وأما المتن فهو أنه زاد فيه ولا على ما وضعها، فهي زيادة منكرة لتفرد البكائي بها عن عبد الملك، ومخالفة معقل وابن لهيعة ولكل من روى الحديث على أبي هريرة من الثقات. وقد ساق أسانيدهم مسلم وأبو عوان وغيرهما، وزاد عليهم الإمام أحمد مواضع كثيرة وتقدم بعضها، فكل هؤلاء الثقات لم يذكروا تلك الزيادة فهي منكرة يقينا. هذا أيضا تدريب لطالب العلم على وضعيف والتصحيح. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله فإنه أي الغامس باتت، قوله باتت يده، زاد ابن خزيمة الدارقطني منه أي من جسده، أي لا يدري. هذه الزيادة قلنا هي صحيحة، زيادة صحيحة على شرط مسلم منه. نعم. أي من جسده، أي لا يدري تعيين الموضع الذي باتت فيه، أي هل لاقت مكانا طاهرا منه نجسا أو بثرة أو جرحا أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد ابتلال موضع الاستنجاء بالماء أو بنحو عرق. قال الحافظ: مقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا، مفهومه أن من دري أي نباتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها ألا كراهة، وإن كان غسلها مستحبا على المختار كما في المستيقظ. ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن. قال النووي: قال الشافعي هذا العلماء ذهبوا إلى أن غمس اليد في الإناء ينجس الماء، ليس كذلك؟ وكان الإمام مالك ذهب إلى أن العلة هي التعبد، لأنه عنده في باب المياه تنجس الماء يقوم به التغيير، ولا يضبط ذلك بحديث القلتين. فإذا لف هذا الرجل أو المرأة يده في خلقة ثم طافت يده بالليل ثم استيغض فكانت يده طاهرة، على قول من خالف الإمام مالك ف الإناء لا يتنجس، لكن على قول الإمام مالك أيضا لا يجوز أن يغمس، لأن العلة ليست النجاسة وإنما هي علة تعبدية. نعم. قال النووي: قال الشافعي وغيره من العلماء رحمه الله تعالى في معنى قول إن باتت يده: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قذر أو غير ذلك. قال المنذري وأخرجه مسلم. قول واحد منه ممكن ترد على هؤلاء العلماء منه. قوله منه هذه معناه قد تكون في غير مكان الاستنجاء كما قدمنا. نعم. قوله أو أين كانت، أي قال الحافظ ولي الدين العراقي: احتمل أنه شك من بعض رواته وهو الأقرب، ويحتمل أنه ترديد من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه مسائل كثيرة، منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته، وإن قلت ولم يتغيره فإنها تنجسه، لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدا. وكان عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربها. هذا في إشكال هذا الاستنباط، ليس كذلك؟ لأنه هل العلة هي تنجس الماء؟ هذا فيه نظر، اختلوا في العلة نفسها، اختلوا في العلة نفسها، والراجح ماذا؟ لا دخل للنجاسة هنا. دليل أنه إذا وضع يده في يضع يده في لفافة أو في قفاض هذا يجب عليه أن يغسل يده أو كفيه. والرواية الأخرى أيضا منه قد تطوف يده في مكان غير نجس. نعم ماشي. نعم. ورد بعض من لا خبرة له في صناعة الحديث حديث قلتين بحديث الباب وهذا جهل منه. وجاب عنه إمام عصره وأستاذ دهره العلامة المحدث الفقيه المفسر شيخنا ومعلمنا السيد محمد نذير حسين الدهلوي في بعض مؤلفاته بجواب كاف شفيت به صدور الناس وبهت المعترض، ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة ورودها عليه وأنها إذا وردت عليه نجسته فإذا ورد عليها أزالها، ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة، منها استحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحقق أولى، ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة، قاله النووي رحمه الله. هذا كله إذا سلمنا بأن العلة هي النجاسة، وهذا غير مسلم به عند العلماء. قال الصنعاني جنح الصنعاني إلى أن الأمر بالغسل ثلاثة تعبدي عند الاستيغاظ من النوم. قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما نهي صلى الله عليه وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق، بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثرا لا يزمن التنجيس. قال ابن القيم في الحاشية على سنة أبي داود: وقيل وهو الصحيح إنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه. قال في ذخيرة العقبة: والدليل على أن لا اختصاص لذلك بمحل الاستنجاء ما رواه ابن خزيمة قال في آخره: أين باتت يده منه؟ ثم هنا بحث أيضا في مسألة الليل هذه من النوم. قال في الشرح الممتع: يجب بالنوم ليل، والضمير في قوله يجب يعود على غسل الكفين ثلاثة، والدليل حديث أبي هريرة إذا استيغض، وقوله من نوم ليل خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل الكفين منه. فإن قيل نومه منفرد مضاف يشمل كل نوم قال ويخص بالعلة، وهذا من باب تخصيص العام بالعلة، أي قوله أين باتت يده، أي نوم هذه مفرد مضاف تشمل نوم الليل، وقال خصص هذا العموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، هذا من باب تخصيص العام بالعلة. قال العثيمين في الماء أيضا الشيخ العثيمين: الذين لا يرون أن العلة التنجيس. قال العثيمين في الماء الذي غمس في يده المستيغض هو الماء، هذا الماء طهور، وهذا اليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين. شرح ممتع. واليقين أن هذا الماء طهور لا نرفعه إلا بيقين آخر، مجرد الشكوك لا يجوز أن نرفع بها اليقين. قال أبو داود رحمه الله: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام الألباني رحمه الله الحديث 94 من صحيح أبي داود. قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في صحاحهم. إسناده حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وأخرجاه. نعم يكفينا هذا التخريج. قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله قوله توضأ هذه الجملة مجملة عطفت عليها بجملة مفسرة لها وهي قوله فأفرق أي فصب الماء والفاء فيه للعطف أي عطف المفصل على المجمل. قوله يديه وفي رواية للبخاري على كفيه. قوله ثلاثا أي إفراغا ثلاث مرار. قوله ثم مضمض وفي بعض النسخ تمضمض أي بأن أدار الماء فيه. وليس في هذه الرواية ذكر عدد المضمضة ويجيء في رواية ابن أبي مليكة ذكر العدد. قال الحافظ أصل المضمضة في اللغة التحريك ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم فتحريكه. أما معناه في الوضوء الشرعي المضمضة فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه انتهى. قوله واستنثر قال النووي الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن العربي وابن قتيبة الاستنثار هو الاستنشاق والصواب الأول ويدل عليه الرواية الأخرى استنشق واستنثر فجمع بينهما. قال أهل اللغة هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. وقال الخطابي وغيره هي الأنف والمشهور الأول. قال الأزهري روى سلمة عن الفراء أنه يقال نثر الرجل واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة انتهى. وفي الرواية الآتية واستنثر ثلاثا قول واستنثر ثلاثا قوله وغسل وجهه ثلاثا وفي رواية الشيخين ثم غسل وجهه. وهذا يدل على تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنثار. وحد الوجه في الوضوء من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن عرضا. الذقن طولا ومن شحمة الأذن عرضا. قوله اليمنى إلى أي مع المرفق بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس لغتان مشهورتان. قوله مثل ذلك أي ثلاثا إلى المرفق. قوله ثم مسح رأسه أي لم يذكر عدد المسح كغيره فاقتضى الاقتصار على مرة واحدة هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. قال الحافظ وبه قال أكثر العلماء وقال الشافعي يستحب التثليث في المسح كما في الغسل وسيجيء بيانه في الحديث الآتي. قوله ثلاثا أي ثلاث مرار للكعبين كما في رواية الشيخين. قوله مثل ذلك أي غسلها ثلاث مرار مع الكعبين في رواية الشيخين ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين واللفظ للبخاري. وأعلم أنه أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل في الوضوء. وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا الواجب في الرجلين المسح وهذا خطأ منهم. فتظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما. وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما. وأجمع على وجوب مسح الرأس في الوضوء. واختلفوا في قدر الواجب فيه. فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة. وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه. وقال أبو حنيفة في رواية الواجب ربعه. قلت ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومذهب ضعيف والحق ما ذهب إليه مالك وأحمد. واختلفوا في وجوب الممرض والاستنشاق في الوضوء. فقال الحسن والزهري والحكم وقتادة وربيع ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد ومالك والشافعي إنهما سنتان في الوضوء والغسل. وقال ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل إنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما. قلت هذا هو الحق وتجيء دلائله في باب الاستنثار إن شاء الله تعالى. وقال سفيان الثوري وابو حنيفه انهما واجبتان في الغسل دون الوضوء. وقال ابو ثور وابو عبيد وداود الظاهري وابو بكر بن المنذر ان الاستنشاق واجب فيهما والمنضد سنه فيهما، حكاه النووي. واتفق الجمهور على انه يكفي في غسل الاعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الاعضاء لو لا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه. واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين في الوضوء، وانفرد زفر وداود الظهر بقولهما لا يجب. واتفق العلماء على أن الكعبين العظمان الناتيان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان. وشدت الرافضة فقالت في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم. وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة وقوله غسل رجليه ثلاث مرار الكعبين فأثبت في كل رجل كعبين، قاله النووي. ثم قال أي عثمان رضي الله عنه، ثم قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوئي هذا، قوله وضوئي هذا أي على وجه الاستيعاب والكمال بأن لم يقصر عما توضأت به. قوله ثم صلى ركعتين في استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، قوله لا يحدث من التحديث، وقوله فيهما أي في الركعتين، قوله نفسه أي مفعول لا يحدث، مفعول لا يحدث. قال أنه المراد به لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس من فعله، وقد عفي لهذه الأمة عن خواطر التي تعرض ولا تستقر. وقال الحافظ المراد بما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه، لأن قوله يحدث يقتضي تكسبا منه، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس وتعذر دمعه فذلك معفو عنه. قوله من ذنبه أي من الصغائر دون الكبائر، كما في مسلم والتصريح بقوله كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة. قال فالمطلق يحمل على المقيد. قال الحافظ فتح الباري ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وهو في حق من له كبائر وصغائر، فمن ليس له إلا الصغائر كفر عنه، ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها بقدر ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك. والحديث فيه مسائل التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، فيه مسائل وأسقط كذا منها التعليم بالفعل. والحديث فيه مسائل التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم، والترغيب في الإخلاص وتحذير من لها في صلاته بالتفكر في أمور الدنيا من عدم القبول، انتهى. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحو لم يذكر الممضغ والاستنشاق، وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال من توضأ دون هذا كفاه، ولم يذكر أمر الصلاة. ومهم الحديث أخرجه قال إمام الألباني الحديث 95 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال من توضأ دون هذا كفاه، ولم يذكر أمر الصلاة. قال الإمام الألباني رحمه الله قلت إسناده حسن صحيح، ومال ابن الجوزي إلى تصحيحه، فقال ابن الصلاح إنه حديث حسن، وقال النووي إسناده حسن، وربما ارتفع من الحسن إلى الصحة بشواهده وكثرة طرقه، وصححه ابن خزيمة وقواه الحافظ. إسناده حدثنا محمد المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن وردان. الإشكال الآن في عبد الرحمن بن قال ابن معين صالح موسى تزعين فقال أبو حاتم ما بحديثه بأس، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني ليس بقوي، الحديث أخرجه البيهقي من طريق مؤلف، ثم أخرجه هو الدارقطني من طريقين آخرين عن الضحاك بن مخلد. الضحاك بن مخلد عن من؟ طعب إسناد الضحاك عن حدثنا عبد الرحمن الوردان. فرواه البزار في مسنده بإسناد المصنف هذا، وقد ساقه الزيلعي في نصب الراية تخرج حديث الهداية. فقال نووي في المجموع رواه أبو داود بإسناد حسن، وقد ذكر أيضا الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله أنه حديث حسن، وربما ارتفع من الحسن إلى الصحة بشواهده وكثرة طرقه، فإن البيهقي وغيره رواه من طرق كثيرة غير طريق أبي داود. في الحديث الطريق أخرى عن حمران، لاحظ الطريق دي. فقال الحافظ التلخيص بعد أن ذكره من هذا الوجه، وتابعه هشام بن عروة عن أبيه عن حمران. هل عندك من عن حمران؟ قال رأيت عثمان عفان. تابعه هشام بن عروة، تابع من؟ ابن وردان. أخرجه البزار، وأخرجه أيضا من طريق عبد الكريم عن حمران وإسناده ضعيف. وروى أيضا من حيث أبي علقمة مولى بن عباس عن عثمان وفيه ضعف. قلت وله طريق أخرى عن عثمان ستأتي في الكتاب قريبا رقم 98، وقد صححه ابن خزيمة كما في الفتح ونص. وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان بتسليس مسح الرأس، وزيادة من الثقة مقبولة. وسيأتي هناك أن ابن خزيمة رواه من ذلك الوجه. ثم قال الحافظ في التلخيص ومال ابن الجوزي في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير، لذلك الألباني يصحح هذه الرواية ويقول بأنه يستحب تسليس مسح الرأس أحيانا، الإمام الألباني ومثل الشافعي. نعم، ما جديد؟ أيوه ما عين جديد. أي ممكن وهذه مرة فات ما كتبنا هنا عشان نراجع هل يستحب تسليس مسح الأذنين أيضا، المراجعة إن شاء الله. نعم، قال حد الوجه في الوضوء والقصاص الشعري إلى أسفل الفخذ خولا ومن شحمة الأذن عرضا. هذا إيش مشكلة؟ ليه؟ الأذن هذه يعني يكون على مدار من يرونه بس المقبل من الأذن ظاهر الأذن مع الوجه. الأذن هذا لا حد الرأس وين؟ حد الرأس وين؟ من دي كده يعني؟ الوجه. الشحمة وين هي؟ الشحمة هذه يعني. هذا من باب المقاربة يعني. هنا. المذاهب المذكورة في الأذن كما ذكرناها مذاهب كثيرة. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله فذكر أي أبو سلمة بن عبد الرحمن عن حمران، قوله نحوه أي نحو حديث عطاء بن يزيد، قوله ولم يذكر أي أبو سلمة في حديث هذا المضمضة والاستنثار كما ذكرها عطاء عن حمران، وفي بعض النسخ الاستنشاق بدل الاستنثار. وقال أي أبو سلمة فيه أي في حديثه، ثم قال أي عثمان، وقال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ دون هذا بأن غسل بعض أعضائه مرة أو مرتين وبعضه ثلاثا، أي كفاه أي الاقتصار على واحدة واحدة واثنتين اثنتين في الوضوء. قوله ولم يذكر أي أبو سلمة أمر الصلاة أي ذكر الركعتين بعد الوضوء والبشارة له بالغفران كما ذكر عطاء في حديثه عن حمران، والحديث فيه تكرار مسح الرأس في الوضوء، وبه قال عطاء الشافعي ويجيء بعض بيانه. ولم يذكر أبو سلمة أمر الصلاة أي ذكر الركعتين، ما ذكر إلى أشكل أي ذكر الركعتين بعد الوضوء. نعم، هو الحديث الذي في الصحيحين من طريق عطاء بن يزيد الليثي، هنا من طريق أبو سلمة بن عبد الرحمن. نعم، الذي بعده. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت الماء فتمضمض، قال رأيت عثمان عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضاءة فأصفى على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين سائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. قال أبو داود حديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. ضعيف الإمام أبو داود قال الإمام الألباني رحمه الله صحيح أبي داود 96 عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال الحديث الذي ذكر قبل قليل قلت إسناده حسن صحيح. إسناده حدثنا محمد بن داود الإسكندراني تابع معاهنا قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي. عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن من؟ ابن أبي مليكة. وهذا إسناد حسن رجال وثقات مشهورون غير سعيد بن زياد المؤذن. أما هي دائرة فوثقه ابن حبان وحده لكن روى عنه جمع من الثقات وقد توبي عليك ما يأتي. حسنا نركز على سعيد بن زياد المؤذن. والحديث أخرجه البيهقي من طريق المؤلف وللحديث طرق أخرى فرواه ابن ماجه مختصرا من طريق حجاج عن عطاء عن عثمان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. وهذا إسناد ضعيف علته حجاج مش كده. وأخرجه أحمد لكن ليس فيه مرة وكذلك رواه ابن عبد الله في زوائده. وأخرج الدارقطني من طريق زيد بن الحباب قال حدثني عمر بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي قال حدثني جدي أن عثمان بن عفان خرج في نفر من أصحابه حتى جلس على المقاعد فدعا بوضوء. الحديث نحو رواية ابن أبي مليكة فيه ومسح برأسه مرة واحدة ولم يذكر الأذنين. وقال معلق عليه الشيخ شمس الحق هذا إسناد صالح ليس فيه مجروح. دي برضو فيها كم مرة. قلت لكن فيه مشهول وهو عمر بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي فإني لم أجد له ذكرا في شيء من الكتب التي عندي ولم يذكره الحافظ في الرواة عن أبي عبد الرحمن بن سعيد لا في الرواة عن جدي سعيد. هذه إشارة إلى أنه غير مشهور. قل هذه مرة في ابن ماجه وفي مسند أحمد بغير تحديد. ثم أخرج الدارقطني وأحمد من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم الحارث التيمي تابع معي عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن عمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء. الحديث نحو حديث الزهري المتقدم عن عطاء بن يزيد الليثي وفيه ثم غسل يديه المرفقين ثلاثة مرات إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ومر بيديه على ظهر أذنيه ثم مر بهما على لحيته. وهذا إسناد حسن رجال الشيخين غير ابن إسحاق وهو حسن الحديث. وقال حافظ في الفتح إسناده حسن. وأخرجه أبو عوان في صحيحه من طريق زيد بن أسلم عن حمران به نحو بلظه ومسح برأسه وأذنيه. وإسناده صحيح على شرط ما وصفه في مسلم. والحديث إنما ساقه المؤلف ليشير به إلى ضعف رواية أبي سلمة السابقة. والتي فيها أنه مسح رأسه ثلاثا وليدل به على صحة ما عقبه بقوله أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، لم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. إلى هنا متابعين إن شاء الله. نعم حيزه فيه مرة مش كده؟ طيب الجواب على الإمام أبي داود، قال قد أجاب النووي رحمه الله عن قول المصنف هذا من وجهين. قال أحدهما أنه قال الحديث الصحاح، وهذا حديث حسن، يعني الذي قبل هذا غير داخل في قوله. إيش قبله؟ حديث عبد الرحمن بن وردان هذا، قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حمران قال رأيت عثمان وفيه مسح رأسه ثلاثة، مش كده؟ حديث الذي قبله غير داخل في قولي. والثاني أن عموم إطلاقي مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها. وقد سبق جواب الحافظ أن زيادة الثلاث زيادة من ثقة، يعني فيجب قبولها. يؤيد ذلك أن حديث عثمان هذا قد جاء من طرق كثيرة، وفي بعضها ما ليس في الأخرى من المعاني. ألا ترى فيما سبق أن بعضهم روى المسح على الأذنين وبعضهم روى كيفية ذلك، فلم يلزم من ترك الآخرين من الرواة وإعراضهم عن ذلك ضعفه ما دام الرواة ثقات، فكذلك الأمر فيما نحن فيه. وخلاصة أنه حديث أسماء له رواة كثيرون، بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخرون. نعم. قال شارح صاحب عون المعبود ممكن يهتم بهذا. قال شارح صاحب عون المعبود رحمه الله قول الإسكندراني حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قوله الإسكندراني بالكسر وسكون السين والنون وفتح الكاف والدال المهملة والراء منصوب إلى الإسكندرية، بلد على طرف بحر المغرب من آخر حد ديار مصر. قوله ابن أبي مليكة بضم الميم وفتح اللام عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة القرشي التيمي ثقة، فقال أي ابن أبي مليكة فأتي بصيغة المجهول. قوله بمضاعة سئل ابن أبي مليكة على الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان، سئل على الوضوء فدعا بما فأتي بميضة ميضة ميضة. نعم. بكسر الميم وسكون الياء وفتح الضاد فهمزة فهاون إناء التوضؤ تسع ماء تسع ماء قدر ما يتوضأ به، وهي بالقصر مفعلة وبالمد مفاعلة كذا في مجمع البحار. مفاعلة مفاعلة كذا في مجمع البحار. قوله ثم أدخل يده أي في الميضة. قوله فأخذ ماء أي جديدا. قوله فمسح برأسي وذنيه، وفيه مسح الأذنين بماء مسح به الرأس في الوضوء. قوله فغسل أي مسح، وفيه إطلاق الغسل على المسح والفاءات العاطفة في جميع ما تقدم للترتيب المعنوي، وهو أن يكون ما بعد حاصلا بعد ما قبلها في الواقع. وأما الفاء في قوله فغسل للترتيب الذكري وهو عطف مفصل على مجمل، فهي تفصل ما أجمل في تفصل ما أجمل في مسح الأذنين وتبين كيفية مسحهما في الوضوء. قوله بطونهما أي داخل الأذن اليمنى واليسرى مما يلي الوجه، وظهورهما أي خارج الأذنين مما يلي الرأس مرة واحدة مما يلي الرأس. قوله مرة واحدة أي مسح الرأس والأذنين مرة واحدة ولم يمسحهما ثلاثا. قوله حديث عثمان أي التي هي صحاح. قوله الصحاح أي صحيحة لا مقام فيها. قوله كلها خبر لقوله أحاديث. قوله أنه أي المسح كان مرة واحدة دون الثلاث. قوله فإنه ضلع مصحر رأس أنه مرة مرة أنه كان مرة واحدة دون الثلاث. قوله فإنهم أي الناقلين لوضوء عثمان كعطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان وكأبي علقمة عن عثمان ثلاثا أي لكل عضو. وقالوا أي هؤلاء ثلاثا بين كده ما مفهوم أنهم ذكروا الوضوء ثلاثا. نعم. قوله لكل عضو ثلاثا أي لكل عضو. وقالوا أي هؤلاء قوله فيها في أحاديثهم لم يذكروا عددا أي لمسح الرأس. قوله كما ذكروا أي عدد الغسل في غيره أي في غير مسح الرأس غسل اليدين والوجه والرجلين فإنهم ذكروا فيها التثليث. فثبت بذلك أن المسح كان مرة واحدة لأنه لو كان عثمان رضي الله عنه زاد عليها لذكره الرأي بل ذكر ابن أبي مليكة على عثمان ومسح برأسه مرة واحدة. قال الحافظ في الفتح وقول أبي داود إن الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح الرأس وإنه أورد العدد من طريقين صحح أحدهما أبو خزيمة. عثمان ليس فيها عدد لمسح الرأس ليس فيها عدد لمسح الرأس وإنه أورد العدد من طريقين صحح أحدهما ابن خزيمة غيره وزيادة من الثقة مقبولة. فيحمل قول أبي داود على إرادة استثناء الطريقين الذين ذكرهما فكأنه قال إلا هذين الطريقين. قلت كأنه يشير بقول صحح أحدهما ابن خزيمة إلى حديث أبو الرحمن بن وردان عن حمام عن عثمان فإن سنده صحيح وفيه تثليث مسح الرأس في الوضوء. وأما الحديث الثاني فيأتي قريبا من رواية عامر بن شقيق وضعيف. قال وليس في شيء من طرقه في الصحيح في الصحيحين ذكر عدد المسح وبه قال أكثر علماء الباقي هو الحق لأن رواية المرة الواحدة من كثرة لا تعارض رواية التثليث. الكلام في أنه سنة من شأن أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا وهو اختيار الصنعان في سبيل السلام. نعم. وقال الشافعي استحب التثليث في المسح كما في الغسل واستدل له بظهر رواية المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاث مرات وجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول. وقال ابن المنذر أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة واحدة وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباق بأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل إذ حقيقة الغسل جريان الماء. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمة وابن القيم رأي الجمهور وهو المسح مرة والمسح ثلاثا للرأس اختاره من السلف أنس رضي الله عنه ومصنف من أبي شيبة وعثمان وإبراهيم التيمي فتح الباري المرة دعينا أمس في سورة الكبرى وشكرا. نعم. والدلك قال والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء. وبالغ أبو عبيدة فقال لا نعلم واحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي وفيما قاله نظر. ونقل ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدث الأزرق عن أبي علاء عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الرأس ثلاثا يأخذ لكل مسحة ماء جديدا وأخرجه أيضا عن سيد بن جبير وعطاء وزادان وميسرة وكذا. نقله ابن المنذر. وقال ابن السمعاني في الاستلام اختلاف الرواية يحمل على التعدد فيكون مسح تارة مرة وتارة ثلاثا فليس في رواية مسح مرة حجة على من على من التعدد. قلت التحقيق في هذا الباب أن حديث المسح مرة واحدة أكثر وصح وأثبت من حديث تثليث المسح وإن كان حديث التثليث أيضا صحيحا من بعض الطرق لكنه لا يساويها في القوة فالمسح مرة واحدة هو المختار والتثليث لا بأس به. قال بهقي روية من أوجه غريبة عن عثمان وفيها مسح الرأس ثلاثا لأنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. ومال ابن الجوزي في كشف المشكلة تصحيح التكرير قد ورد التكرار في حديث علي من طرق منها عند الدارقطني من طريق عبد خيل وهو من رواية أبي يوسف القاضي والدارقطني من طريق عبد الملك بن عبد خير أيضا ومسح برأسي وأذني ثلاثا من عند البيهقي في الخلافيات من طريق أبي حية عن علي وأخرجه البزار أيضا، ومنها عند البيهقي في السنن من طريق محمد ابن علي بن الحسين عن أبيه عن علي في صفة الوضوء، ومنها عند الطبراني في مسند الشاميين من طريق عثمان بن سيد الخزاعي عن علي في صفة الوضوء، وفي عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف كذا في التلخيص. شوف لها الصورة الكبرى يا أخي، فيها مسح الأذنين ثلاثة. قال أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة وهو الهاشمي أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرق بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين ثم قال ثم قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا، قال مسح براسه ثم غسل رجليه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بمثل ما رأيتموني توضأته، ثم ساق نحو حديث الزهري وأتمه. قال الإمام الألباني حديث 97 عن أبي علقمة حديث قلت إسناده حسن صحيح وحسنه كذا العصر ولم يكمل الشيخ رحمه الله العبارة. إسناده حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة، وهذا إسناد حسن. رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير عبيد الله بن أبي زياد، وهو القباح أبو الحسين المكي، وهو حسن الحديث إذا لم يخالف، وقد وافق في هذا الحديث غيره من الثقات. عيسى هو ابن يونس، أبو علقمة هو المصري مولى بني هاشم لا يعرف اسمه، الحديث أخرجه الدارقطني أيضا. نعم. قال الشارح صاحب عمر المعبود رحمه الله قوله إلى الكوعين أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. نعم. الكوعين الكوع بضم الكاف على وزن قفل، قف على وزن قفل. نعم. قال الزهري هو طرف العظم الذي على رسق اليد المحاذي إلى الإبهام، وهما عظمان متلاصقان في الساعد أحدهما أدق من الآخر وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف، فالذي يلي الخنصر يقال له الكرسوع، الخنصر يقال له الكرسوع، والذي يلي الإبهام يقال له الكوع، وهما عظمان ساعد وهما عظما ساعدات ذراع كذا في المصباح. قال أي أبو علقمة ثم مضمض أي عثمان قوله واستنشق ثلاثا أي أدخل الماء في أنفه بأن جذبه بريح أنفه، ومعنى الاستنثار إخراج الماء من الأنف بريحه بإعانة يده أو بغيرها بعد إخراج الأذى لما فيه من تلقية مجرى النفس. قوله وذكر أي أبو علقمة قوله الوضوء ثلاثا يعني غسل بقية الأعضاء المغسولة في الوضوء كالوجه واليدين والمرفقين ثلاثا ثلاثا. قال أبو علقمة ومسح أي عثمان برأسه، وهذا مطلق من غير تقييد بالثلاث، فيحمل على المرة الواحدة كما جاءت في الروايات الصحيحة. قوله ثم ساق أي أبو علقمة حديثه هذا نحو حديث الزهري أي بذكر الصلاة والتبشير لفاعلها. قوله واتم أي الحديث، وهو تأكيد لقوله ساق، والحديث ما أخرجه أحد من الأئمة الخمسة. قال منذري في إسناد عبيد الله بن أبي زياد المكي وفيه مقال. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال أبو داود رواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا قط. قال الإمام الألباني رحمه الله الحديث 98 هذا حديث مهم أيضا يا جماعة. صح حسن البخاري عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل رضي الله تعالى عنه غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل هذا. قلت الألباني رحمه الله إسناده حسن صحيح وحسنه البخاري وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء في المختارة. وأنا أتضح أمور كثيرة. الواحد لو ما مارس العلم يعني هذا الزمن فيه غش كثير. يعني ممكن يخضع الإنسان إذا ما حقق العلم وقال إنه مثلا متقدمين وكذا. قال الإمام الألباني رحمه الله إسناده حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق ابن جمرة عن شقيق بن سلمة وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عامر بن شقيق ابن جمرة. وضع له دائر وهو مختلف فيه كما قال الحافظ في التلخيص وهذه أقوال الأئمة. قال ابن معين ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم ليس بقوي وليس من أبي وائل بسبيل. وقال النسائي ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. قلت ووثقه من صحح حديثه ويأتي ذكرهم. فأقل أحوال حديثي أن يكون حسنا إذا لم يظهر فيه علة قادحة ولم يروي في هذا الحديث شيئا مستنكرا فكان حجة. والحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي والطحاوي أيضا والحاكم والضياء في المختارة عن إسرائيل به أتم منه وأتم. والظاهر أن المصنف اختصره فإنه عند الدارقطني في بعض الروايات من طريق هارون بن عبد الله الشيخ المصنف في بلفظ رأيت عثمان بن عفان توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وخلل لحيته ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وزاد البيهقي بلفظ ومسح برأسه ثلاثا وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. فهو رواية الحاكم ورواية الدارقطني عند الطحاوي هذا القدر منه فقط. وروى منه الترمذي والدارمي وابن ماجه تخليل اللحية فقط. وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال في العلل الكبير قال محمد يعني البخاري أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان. قلت إنهم يتكلمون في هذا فقال هو حسن. نقله الحافظ في التهذيب ثم قال وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره. ونص الحاكم وهذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ولا أعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه. وتعقبه الذهبي بقوله ضعفه ابن معين. قلت لكن وثقه ومن سبق ذكره ومن ضعفه ولم يبين سببه وكفى بالبخاري حجة في توثيقه وتحسين حديثه. قد جاءت حديث كثيرة في تخليل اللحية شاهدة له كما له طبعا له طريقا أخرى عن عثمان فيه مسح الرأس ثلاثا وقد مضى. وله طريق ثالثة أخرجها أحمد حدثنا صفاي بن عيسى عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال دخلت على ابن دارة مولى عثمان قال فسمعني ومضمض فقال يا محمد قال قلت لبيك قال ألا أخبرك عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عثمان وهو بالقاعد دعا بوضوء فمضمض. الحديث وفيه ومسح برأسه ثلاثا ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرجه الدارقطني والطحاوي والبيهقي وهذا إسناد حسن صفوان بن عيسى ثقة من رجال مسلم، ومحمد بن عبد الله بن أبي مريم ثقة وقد مضى له في الكتاب حديث معلق، وابن داره سماه البخاري زيدا وكذا وقع عند الطحاوي مسمى، وروى عنه جمع من الثقات وثقه ابن حبان، ونقل الحافظ في التعجيل أن الدارقطني قال عقب الحديث إسناده صالح، وليس هذا في نسختنا من سننه ولعله في بعض النسخ. تخريج جميل جدا. قال أبو داود رواه وكيع عن إسرائيل عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا فقط، قلت إسناده حسن أيضا هو مختصر الذي قبله، وصله الإمام أحمد برغم كذا. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر بن الشقيق عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة، وهذا إسناد حسن أيضا وقد اختصره وكيع. قال الشارح رحمه الله قوله ذراعيه، الذراع اليد من كل حيوان لكنها من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع كذا في المصباح. قوله ومسح رأسه ثلاثا، اختصر الراوي حديثه فلم يذكر غسل جميع أعضاء الوضوء، بل اقتصر على ذكر بعض الأعضاء منها مسح الرأس، لأن مقصوده بيان تثليث مسح الرأس ولذا ذكره. قوله رواه أي الحديث وكيع بن الجراح أحد الأعلام، قال وكيع بسنده قط بفتح القاف وسكون الطاء بمعنى حسب، يقال قطي وقطك وقط زيد درهم، كما يقال حسبي وحسبك وحسب زيد درهم، إلا أنها مبنية لأنها موضوعة على حرفين، وحسب معربة. قاله الإمام ابن هشام الأنصاري، أي أن وكيعا اقتصر في روايته على لفظ توضأ ثلاثا فقط عن إسرائيل، ولم يفصل ولم يبين في روايته كما بين يحيى بن آدم عن إسرائيل بقوله غسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا والله أعلم. قال المنذري إسناده في إسناده عامر بن شقيق ابن جمرة وهو ضعيف انتهى. الحديث الحادي عشر بعد المئة. قال الإمام أبو داود رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى، ما يريد إلا أن يعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنثر ثلاثا، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا، ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو هذا. قال الإمام الألباني رحمه الله حديث برقم 100 في صحيح أبي داود عن أبي عوان عن خالد بن علقمة عن عبد الخير قال حديث، قلت إسناده صحيح وكذا. قال النووي إسناده حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان، وهذا إسناد صحيح رجال البخاري غير خالد بن علقمة وعبد خير، وهما ثقتان اتفاقا. وقال النووي إسناده صحيح، الحديث أخرجه البيهقي من طريق المؤلف ثم أخرجه من طريق أخرى عن مسدد، أخرجه النسائي وذكر الطرق. قال وفي بعض التصريح أيضا بأنه مسح رأسه مرة واحدة، هذه الرواية التي أشار إليها الشيخ مشهور، وفي بعض التصريح أيضا بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فخالف أبو حنيفة فقال عن خالد ومسح برأسه ثلاثة، أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفاه بسبب مخالفته لرواية الجماعة عن خالد. قال البهقي: وكذلك راوا الجماعة عن علي إلا ما شذ منها، كأنه يشير إلى ما وقع في بعض الروايات في حديث أبي إسحاق عن أبي حية كما سيأتي ذكره عند الكلام عليه رقم 105 وانظر 108. أيوة، هذا هو الموضع، الرواية بتاع الدرغوثي التي أشار إليها الشيخ مشهور هنا، وهي رواية صحيحة مرة واحدة مسح رأسه مرة، في رواية في الدرقطني وغيري ثلاثة، وكان قال شاذة مش كده؟ لا موضع هنا الآن. ها؟ رأس. مسح برأسي هذيك الدرجة، مسح برأسي وأذني ثلاثة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله أتانا في منازلنا، وفي رواية النساء أتينا أي نحن في منزله. قوله وقد صلى صلاة الفجر، وهذه الجملة حالية. قوله فقلنا أي في أنفسنا، وقال بعضنا لبعض ما يصنع أي علي. قوله ليعلمنا بأن يتوضأ ونحن نرى. قوله وطست هو بفتح الطاء، هو بفتح الطاء أصله قصد. عندنا يقول طش مش طشت. نعم. أبدل أحد السينين تاء للاستثقال، فإذا جمعت أو صغرت، فإذا جمعت أو صغرت رددت السين لأنك فصلت بينهما بواو أو ألف أو ياء. قلت طسوس وطساس وطسيس، وحكي طشت بالشين من آنية الصفر. يحتمل أنه تفسير لإناء، ويحتمل أنه معطوف على الإناء أي أتى بالماء في قدح أو إبريق ونحو ذلك ليتوضأ من الماء الذي فيه، وأتي بطست ليتساقط ويجتمع فيه الماء المستعمل المتساقط من أعضاء الوضوء. والاحتمال الأول هو القوي. إيش الاحتمال؟ الاحتمال الأول إيش هو؟ من التفسير لإناء، أوتي بإناء فيه ماء وطست، أيكو السلام. الاحتمال الأول إنه هذا طست تفسير لي الإناء، أو إناء آخر ليتساقط فيه ماء المستعمل. آه. قال والاحتمال الأول هو القوي لما أخرجه الطبراني في كتابه مسند الشاميين بسنده عن عثمان بن سعيد النخعي عن علي، وفيه فأتي بطشت من ماء واستنثر بطشت من ماء. قوله واستنثر ثلاثة، المراد من الاستنثار ها هنا الاستنشاق كما في رواية النسائي ثم مضمض واستنشق ثلاثة. وفي المجمع عن بعض شروح الشفاء الاستنشاق والاستنثار واحد لحديث تمضمض واستنثر بدون ذكر الاستنشاق، وقيل غيره انتهى. قوله فمضمض ونثر، الفاء العاطفة فيه للترتيب الذكري، وتقدم بيانه مرارا أي مضمض واستنشق، وليست هاتان الجملتان في رواية النسائي وحذفهما أصرح. قوله من الكف الذي يأخذ فيه، وفي رواية النسائي من الكف الذي يأخذ به الماء أي استنشق من الكف اليمنى. وأما الاستنثار فمن اليد اليسرى كما في رواية النسائي والدارمي من حديث زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي، وفيه فتمضمض واستنثر واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل ذلك ثلاثة. قال الألباني في التعليقات الحسان 1076 صحيح أبي داود 101، هذه سنة، يمضمض يستنشق من اليمنى وينثر بيده، الاستنثار يكون بيده اليسرى. قوله وغسل يده الشمال ثلاثا أي إلى المرفقين، أي غسل كل واحدة من اليدين بعد الفراغ من الآخر، فغسل اليد اليمنى أولا ثم اليد اليسرى ثانيا بعد الفراغ منها كما وقع بلب ثم، في رواية عطاء بن يزيد وقد تقدمت. فما شاع بين الناس أنهم يدلكون اليد اليمنى بقليل من الماء أولا ثم يدلكون اليد اليسرى ثانية فهو مخالف للسنة، لأن السنة غسل اليسرى بعد الفراغ من اليمنى. قوله مرة واحدة، قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل أعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا، وإما صريح غير صحيح انتهى بتلخيص. وقد عرفت ما في هذا الباب من أدلة الفريقين. قوله ثم قال، أي علي رضي الله عنه: من سره من السرور أي فرحه فهو هذا، أي مثله أو أطلقه عليه مبالغة. قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرج الدارق والترمذي وابن ماجه طرفا منه انتهى. الحديث 12 بعد 100. قال الإمام أبو داود رحمه الله قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال: صلى علي رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة، فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطس، قال: فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال: ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة، ثم ساق الحديث نحوه. قال الإمام الألباني رحمه الله 101 من صحيح أبي داود عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قلت إسناده صحيح، وصححه الدارقطني وابن حبان إسناده. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة، وهذا سند صحيح رجال الشيخين غير خالد وعبد خير وهما ثقتان فسبق. الحديث أخرجه الدارقطني وأخرجه النسائي أيضا مختصرا، أخرجه الدارمي والطحاوي والدارقطني والبيهقي وأحمد من طرق أخرى عن زائد به، وهو عند أحمد أتم وأكمل من جميع الروايات. فقال الدارقطني إنه صحيح. ثم أخرجه البيهقي من طريق الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا الحسين الجعفي وابن عفان غير الحلواني. طيب، وتابعه آخرون كما سبقت الإشارة إليه بالذي قبله، وتابعه شعبة لكنه أخطأ في اسم خالد بن علقمة اللي مالك الحتة دي، فسماه مالك بن عرفطة وهو الذي بعده شرح سماعاته. قال الشارح رحمه الله: الغداة أي صلاة الصبح. قوله الرحبة بفتح الراء المهملة وسكون حاء المهملة محلة بالكوفة كذا في القاموس، فأفرغ أي صب. قوله فأخذ الإناء إلى قوله ثلاثا هكذا في عامة النسخ، وكذا في تلخيص المنذري، وفي بعض النسخ هذه العبارة قال: فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه، ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه ثلاثا. وفي رواية الدارقطني: فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه، فعله ثلاث مرات. قال عبد الخير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. قوله ثم ساق أي زائدة بن قدامة. قوله حديث أبي عوانة المذكور آنفا، ثم قال زائدة في حديثه: مقدمه ومؤخره مرة، أي بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، كما فعل في رواية أخرى. وفيه تصريح بأن مسح الرأس كان مرة واحدة. وقوله مقدمه هو بضم الميم وفتح الدال المشددة. قوله ثم ساق أي زائدة نحوه أي نحو حديث أبي عوانة. قال المنذري وأخرجه النسائي بنحوه. الحديث 113. قال الإمام أبو داود حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني شعبة قال سمعت مالك بن أرفطة قال سمعت عبد الخير قال رأيت علي رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد. وذكر الحديث. قال الألباني رحمه الله صحيح أبي داود 102 عن شعبة قال سمعت مالك بن أرفطة قلت وهو خالد بن علقمة أخطأ في شعبة. سمعت عبد خير قال رأيت عليا الحديث. قال الألباني قلت إسناده صحيح أيضا. إسناده حدثنا محمد المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني شعبة وهذا إسناده صحيح كسابقه لكن وهم فيه شعبة فقال مالك بن أرفطة وإنما هو خالد بن علقمة كما في رواية زايد وأبي عوان المتقدمتين وكما في رواية كل من رواه عنه غيرهما مما سبقت الإشارة إليه. وقد اتفق الحفاظ كأحمد والبخاري والترمذي وابن حبان وأبي حاتم وغيرهم على توهيمه في ذلك. وحاول بعض الأفاضل المعاصرين تخطئتهم لكنه لم يأتي بحجة قوية في ذلك فيعتمد عليه. وفي عظم المعبود ما نص. وأعلم أنه ذكر الحافظ المزي في الأطراف هنا أي في آخر الحديث عبارات من قول أبي داود ليست موجودة في النسخ الحاضر عندي لكن رأينا إثباتها لتكميل الفائدة وهي هذه. قال أبو داود ومالك بن أرفطة إنه هو خالد بن علقمة أخطأ فيه شعبة. قال أبو داود قال خالد أبو عوانة يوما حدثنا قال أبو عوانة يوما حدثنا مالك بن أرفطة عن عبد خير فقال عمرو الأغدق رحمك الله أبو عوانة هذا خالد بن علقمة ولكن شعبة مخطئ فيه. فقال أبو عوانة هو في كتاب خالد بن علقمة ولكن قال شعبة هو مالك بن أرفطة. قال أبو داود حدثنا عمرو بن علقمة حدثنا أبو عوانة عن مالك بن أرفطة. قال أبو داود وسمعه قديم. قال أبو داود حدثنا أبو مكامل قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة وسمعه متأخر كأنه بعد ذلك رجع إلى الصواب انتهى. قال المزي في آخر الكلام من قول أبي داود مالك بن عرفطة إلى قول رجع إلى الصواب في رواية أبي الحسن ابن العبد ولم يذكرها أبو القاسم انتهى. قلت ورواية أبي الحسن ابن العبد هذه ذكرها الحافظ أيضا في ترجمة خالد بن علقمة من التهذيب. نعم الشيخ بارك الله فيك. 16 باقي جنبك غير. قال الشارح رحمه الله مالك بن عرفطة بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وفتح الطاء. واتفق الحفاظ كأبي داود والترمذي والنسائي على وهم شعبة في تسمية شيخه بمالك بن عرفطة وإنما هو خالد بن علقمة. قال النسائي في سننه قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة. وقال الترمذي في جامعه وروى شعبة هذا الحديث عن خالد وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة. وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة انتهى. ويجيء قول أبي داود في آخر الباب بكرسي في آخر الباب قوله بكرسي بضم الكاف وسكون الراء وهو السرير. قوله بكوز بضم الكاف وهو ما له عروة من أواني الشرب وما لا فهو كوب بماء واحد. قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل. إلا أن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء في حديث صحيح البتة، ويجيء بيان ذلك إن شاء الله تعالى تحت حديث عبد الله بن زيد وطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده في موضع، وذكر شعبة وذكر أي شعبة الحديث أي بتمامه، قال المنذري وأخرجه النسائي وأتم منه. واعلم أن ذكر الحافظ المزي في الأطراف ها هنا ذكر الحافظ واعلم أنه ذكر الحافظ المزي في الأطراف ها هنا أي في آخر الحديث عبارات من قول أبي داود ليست موجودة في النسخ الحاضرة الحاضرة عندي، لكن رأينا إثباتها لتكميل الفائدة وهي هذه. قال أبو داود ومالك بن عرفطة إنما هو خالد بن علقمة أخطأ فيه شعبة. قال أبو داود قال أبو عوان يوما حدثنا مالك بن عرفطة عن عبد خير فقال له عمرو الأعصف رحمك الله أبا عوان، هذا خالد بن علقمة ولكن شعبة مخطئ فيه، فقال أبو عوان هو في كتاب خالد بن علقمة ولكن قال شعبة هو مالك بن عرفطة. قال أبو داود حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوان عن مالك بن عرفطة. قال أبو داود وسماعه قديم. قال أبو داود سماعه من أبو عوان عمرو بن عون سماعه قديم، لكن أبو كامل سماعه متأخر، فحق أبو كامل رجوع أبي عوان إلى الاسم الصحيح وهو خالد بن علقمة. قال أبو داود حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة وسماعه متأخر، كأن بعد ذلك رجع إلى الصواب انتهى. قال المزي في آخر الكلام من قول أبي داود ومالك بن عرفطة إلى قوله رجع إلى الصواب في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى. هذا نقله الإمام الألباني في صحيح أبي داود كما تقدم. نعم. الحديث 114، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع علي رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث وقال ومسح على رأسه حتى لما يقطر. لا علي ولا على مسح علي من رأسه هنا على لأنه فتح اللاب من رأسه ليه مسح على رأسه نعم حتى لما يقطر وغسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إمام الألباني رحمه الله 103 عن زر بن حبيش أنه سمع عليا رضي الله تعالى عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ومسح على رأسه حتى لما يقطر وغسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إسناده صحيح وقواه ابن القيم 103 ورواه الضياء في المختارة إسناده حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو عن زير بن حبيش وهذا إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير ربيعة الكناني وهو ابن عتبة ويقال ابن عبيد وهو ثقة اتفاقا والحديث أخرجه البيهقي من طريقين آخرين عن أبي نعيم الفضل بن دكين به أخرجه أحمد من طريق غيره فقال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا ربيعة ابن عتبة الكناني به مختصرا فقال ابن القيم في التهذيب ولا أعلم لهذا الحديث علة. نعم. قال الشارح رحمه الله أبو نعيم. بضم النون وفتح العين هو الفضل بن دكين الكوفي الحافظ قوله الكناني بكسر الكاف ربيع الكناني وبعدها النون منسوب إلى الكنانة قوله زر بكسر الزاي المعجمة وتشديد الراء المهملة قوله حبيش مصغرة وسئل والواو حالية فذكر أي زر وقال زر في حديثه ومسح أي علي لما يقطر من العلي نعم لما يقطر اللام وتشديد بفتح اللام وتشديد الميم بمعنى لم وهي على ثلاثة أوجه أحدها أن يختص بالمضارع أحدها أن يختص بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضيا مثل لم إلا أنها فارقتها في أمور تفارقها في أمور وثانيها أن تختص بالماضي فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولهما أولاهما وثالثها أن تكون حرف استثناء فتدخل على الجملة الإسمية وها هنا للوجه الأول أي لم يقطر الماء عينافية مثل لم قلبت المضارع الماضي أي لم يقطر الماء الرأس نفي نعم. قال ابن رسلان في شرحه حتى لما يقطر الماء أي بمعنى لم والفرق بينهما من ثلاثة وجوه الأول أن النفي بلم لا يلزم اتصاله بالحال بل قد يكون منقطعا نحو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم قال مش كده لم ثم قال ما اتصل بالحال نعم ما كان موجود بعدين ولد بقى شنو موجود نعم وقد يكون متصلا بالحال نحو ولم أكن بدعاء رب بدعائك رب شقيا اتصل بالحال بخلاف لما فإنه يجب اتصال نفيها بالحال الثاني أن الفعل بعد لما يجوز حذفه اختيارا ولا يجوز حذفه بعد لم إلا في الضرورة الثالث أن لم تصاحب أدوات الشرط نحو إن لم ولئن لم ينتهوا انتهى كلامه لكن لصاحب التوسط في شرح سنن أبي داود فيه مسلك آخر فقال مسح رأسه حتى لما يقطر في لما توقع أي قطره متوقع وفيه استحباب تحقيق المسح وعدم المبالغة في مسح الرأس في الوضوء بحيث يقطر وعكس بعض فاستدل به على التغسيل قلت ويقوي قول صاحب التوسط رواية معاوية الآتية والله أعلم والحديث تفرد به المؤلف عن أئمة الصحاح لكن أخرجه البيهقي قال الحافظ في التلخيص والحديث وعله أبو زرعة إنما يروي عن المنهال عن أبي حية عن علي انتهى وقال ابن القطان لا أعلم لهذا الحديث إلا والله أعلم بعده الحديث 115 قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإمام الألباني رحمه الله 104 من صحيح أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال الحديث رأيت عليا رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدا ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إسناده صحيح وكذا. قال الحافظ إسناده حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهذا إسناده الصحيح رجال البخاري غير عن فطرا وهو ابن خليفة هو عنده مقرون بآخر. وأبو فروة هذا هو مسلم بن سالم النهدي الكوفي والحديث صحح إسناده الحافظ في التلخيص. قال الشارح رحمه الله قال رأيت إلى آخره في هذا الحديث بعض ما تقدم وبعض ما يجي بيان غسل بعض أعضاء الوضوء، وفيه تصريح بأن مسح الرأس كان مرة واحدة، والحديث تفرد به المؤلف. قال الحافظ في التلخيص سنده صحيح. هذا لكي لا يظن من الحديث الماضي أنه غسل رأسه، إنما مسح رأسه. نعم. الحديث السادس عشر بعد المئة. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وأبو توبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا، قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو داود أخطأ فيه محمد بن القاسم الأسدي قال عن الثوري عن أبي إسحاق عن حية وإنما هو أبو حية. وخطأ فيه أبو حية دقة عظيمة. قال إمام الألباني 105 من صحيح أبي داود عن أبي حية قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا، ثم قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال إنما أحببت أن أريكم ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت حديث صحيح. وقال الترمذي حسن صحيح. إسناده حدثنا مسدد وأبو التوبة قال حدثنا أبو الأحوص حاول حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص على أبي إسحاق عن أبي حية. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير أبي حية هذا. وهو ابن قيس الوادعي قال الذهبي لا يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق قال أحمد الشيخ، فقال ابن المدينة وأبو الوليد الفرضي مجهول. قلت لا يرحمنا أبو حية هذا. فقال ابن القطان وثق وبعضهم وصحح حديثه ابن السكن وغيره. قال ابن الجارود في الكنى والثقة وابن نمير في التقريب أنه مقبول أي إذا توبع، وقد تابعه جمع من الثقات كما سبق فحديثه صحيح. أبو الأحوص هو سلام بن سليم وأبو إسحاق هو السبيعي، حديث أخرجه النسائي والترمذي والبيهقي من طرق على أبي الأحوص. ثم ذكر طرقه في زوائد المسند والنسائي، إلا أن الإمام الألباني نبه إلى مسألة. قال روى ابن ماجه أخصر منه من طريق هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص به بلفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة. ولو طريق ثالث عن أبي إسحاق فيه زيادة منكرة. خرج عبد الله في زوائده من طريق العلاء بن هلال الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن أبي إسحاق به وفيه ومسح برأسه ثلاثا، وعلته العلاء بن الهلال الرقي وهو ضعيف جدا. فأعلم أن المصنف هذا أيضا ملاحظة مهمة، أن المصنف رحمه أعلم أن المصنف رحمه الله قد جمع أكثر طرق الحديث عن علي رضي الله عنه، وله طرق أخرى عنه منها عن نزال بن صبرة ففيه الشرب بعد الوضوء قائمة عند البخاري والبيهقي والطيالسي وجماعة. وسيأتي عند المصنف مختصرا في الأشربة. ومنها الحسين بن علي رضي الله عنه عند النسائي بسند صحيح. ومنها عن أبي مطر عند أحمد. ثلاثتهم عن علي رضي الله عنه وفي حديث الأخيرين عنه ثم مسح برأسه مسحة واحدة. حديث الحسن وحديث الحسن يأتي في الكتاب 700. ملاحظة مهمة أيضا. قال الشارح رحمه الله عن أبي حية بفتح الحاء وتشديد الياء المفتوحة هو ابن قيس الهمداني الوادعي. قال الذهبي في الميزان لا يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق. قال أحمد أبو حية شيخ. وقال ابن المديني وأبو الوليد مجهول. وقال أبو زرعة لا يسمى. وصحح خبره ابن السكن وغيره، وفي التقريب مقبول من الثالثة. واعلم أن عبارة الإسناد ها هنا في نسخ الكتاب مختلفة، فما صحح عندي وتحقق لي اعتمدت عليه. وهكذا وجدت في الأطراف لحافظ المزي وعبارته هكذا أبو حية ابن قيس الوادعي الهمداني عن علي حديث في صفة الوضوء، أي أبو داود في الطهارة عن مسدد وأبي توبة الربيع بن نافع وعمر بن عون ثلاثتهم عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عنه به. وقال أبو داود أخطأ فيه محمد بن القاسم الأسدي، قال فيه عن الثوري عن أبي إسحاق عن حية، وإنما هو أبو حية، انتهى كلام المزي. وأما في بعض النسخ فهكذا حدثنا مسدد وأبو توبة قال أنبأنا عمرو بن عون أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية، والله أعلم بالصواب. قوله فذكر أي أبو حية، قوله كله أي غسل كل أعضاء الوضوء، قوله إلى الكعبين زاد في رواية الترمذي والنسائي ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم. قوله أن أريكم بصيغة المتكلم من أرى يري، قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه أتم منه. الحديث 17 بعد 100. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخل علي علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلت بلى. قال فأصغى الإناء على يديه فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء ثم أدخل يده في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفي النعلين. قال أبو داود وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة. وقال ابن وهب وفيه ابن جريج ومسح برأسه ثلاثة. وحديث ركزوا عليه الآن ومهم نفس صحيح. قال الألباني رحمه الله 106 صحيح أبي داود الحديث ذكره أخونا بلال رحمه الله. قال قلت إسناده حسن وراه مختصرا ابن حبان في صحيحه إسناده. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن غكان عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس وهذا إسناد حسن وابن إسحاق اسم قد سمعه من ابن طلحة فما يأتي. والحديث أخرجه البيهقي عن مؤلف ثم أخرجه هو والطحاوي وأحمد من طرق عن ابن إسحاق به وصرح ابن إسحاق بسماعه في رواية أحمد. قل هنا عن إسحاق عن محمد بن طلحة وابن إسحاق عن محمد بن طلحة به ابن إسحاق مدلس لكنه صرح بالتحديث في رواية أحمد بن حبان. ثم قال البيهقي وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال لا أدري ما هذا الحديث. فقال حافظ بالتلخيص رواه أبو داود مطولا والبزار وقال لا نعلم أحدا روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخولان. عبيد الله الخولان عن من؟ ابن عباس. ولا نعلم أن أحد رواه عنه إلا محمد بن طلحة. قل محمد بن طلحة ابن يزيد ابن ركان عن عبد الآن عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس. وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فيه. وأخرجه ابن حبان من طريق مختصرا وضعفه البخاري فيما حكاه الترمذي. قلت وليس في هذه الحكاية ما يبين أن تضعيف البخاري للحديث إنما هو من قبل إسناده. كيف هو ابن إسحاق حسن الحديث وابن طلحة ثقة اتفاقا وعبيد الله الخولاني من الرجال صحيح بل فيه إشارة إلى أن تضعيفه إنما هو من قبل متنه وهو قوله فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجلي وفيها النعل. أقرأ الأخير مهم. قال فضرب بها على رجلي وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين. فإنه قال الباني رحمه الله فإنه يشعر أنه مسح عليها ولم يغسلها بينما وضع الإشكال. وليس ذلك بمراد لقوله بعد ذلك ففتلها بها يعني ليسيل الماء فيعم القدر وليس وبالجملة فليس بالحديث في متنه أو سنده ما يقتضي تضعيفه لا سيما قد ثبت الرش على الرجل في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وسيأتي في الكتاب بعد باب 526 وثبت التوضؤ في النعلين أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي في الكتاب في باب وقت الإحرام من الحج. فمثل ما أول وفسر هذين الحديثين على الرش رش الرجل في البخاري والتوضؤ في النعلين قال الألباني فمثل ما أول وفسر هذين الحديثين يفسر حديث ابن عباس عن علي وبيان ذلك في المطولات كالفتح وغيره كتهذيب السنن ابن القيم وقد أطال النفس فيه وأجاد بما لا يوجد مجموعا في كتاب فراجعه. نعم اقرأ. قال الشرح قال الشارح صاحب عون بن عبود رحمه الله دخل علي بالياء للمتكلم أهراق الماء بفتح الهمزة وسكون الهاء والمضارع فيه يهريق بسكون الهاء. دخل علي أيوه. علي دخل علي علي نعم أهراق الماء تشبيه له بإسقاع يسطيع كان الهاء زيد عن حركة الياء التي كانت في الأصل ولهذا لا نظير لهذه الزيادة والظاهر أن المراد بالماء هاهنا البول. قال ابن مسعود في شرحه وفيه إطلاق أهرقت الماء وأما ما روى أهرقت الماء أهرقت الماء وأما ما روى الطبراني في الكبير عن واثلة بن يسقى قال قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أن أحدكم أهرقت الماء ولكن ليقل البول. في إسناد عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة وقد أجمع على ضعفه قوله بوضوء بفتح الواو أي الماء قوله بتور بفتح التاء وسكون الواو إناء صغير من صفر صفر الحجارة يشرب منه وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام. قوله حفنة من ماء الحفن بفتح الحاء وسكون الفاء أخذ الشيء براحة الكف وضم الأصابع. يقال حفنت له حفنة من باب ضربة. والحفنة ملء الكفين والجمع حفنات مثل سجدة وسجدات. قوله فضرب وفي رواية أحمد ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه. قالوا له بها أي بالحفنة. قوله على وجهه قال الحافظ ولي الدين العراقي ظاهره يقتضي لطم وجهه بالماء. في رواية ابن حبان في صحيحه فصك به وجهه وبوب عليه استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل وجهه انتهى. وفي هذا رد على علماء الشافعية فإنهم صرحوا بأن من مندوبات الوضوء أن لا يلطم وجهه بالماء في الوضوء كما نقل العراقي في شرحه والخطيب الشربيني في الإقناع. وقالوا يمكن تأويل الحديث بأن المراد صب الماء على وجهه لا لطمه لكن رواية ابن حبان ترد هذا التأويل. قوله ثم ألقم إبهامهما أقبل من أذنيه قال في التوسط أي جعل الإبهامين في الأذنين كاللقمة. وقال السيوطي في مرقات الصعود قال النووي فيه دلالة لما كان ابن شريح يفعله فإنه كان يغسل أذنيه مع الوجه ويمسحهما أيضا منفردتين عملا بمذاهب العلماء وهذه الرواية فيها تطهيرهما مع الوجه ومع الرأس. وقال علامة الشوكاني في الأوطار وألقم إبهامه إبهاميه أي جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للفم توضع فيه. واستدل بذلك الماوردي على أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه في الوضوء كما هو مذهب الشافعية. وقال مالك ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من علماء الأمصار قال بقول مالك. وعن أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي. قال ابن تيمية وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه وفيه أيضا والحديث يدل على أن يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس. وإليه ذهب الحسن بن صالح والشعبي وذهب الزهري وداود لأنهما من الوجه فيغسلان معه وذهب من عداهم إلى أنهما من الرأس فيمسحان معه انتهى كلام الشوكاني. قوله ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك بالنصب أي فعل في المرة الثانية والثالثة مثله. قوله فصبها على ناصيته قال نوي هذه اللفظة مشكلة فإنه ذكر الصب على الناصية بعد غسل الوجه ثلاثا وقبل غسل اليدين فظاهره أنهما مرة رابعة في غسل الوجه وهذا خلاف إجماع المسلمين فيتأول على أنه كان بقي من أعلى الوجه شيء ولم يكمل فيه الثلاث فأكمل بهذه القبضة. قال الشيخ للدين العراقي الظاهر أنه إنما صب الماء على جزء من الرأس وقصد بذلك تحقق استيعاب الوجه في الوضوء كما قال الفقهاء فإنه يجب غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه. قال السيوطي وعندي وجه ثالث في تأويله هو أن المراد بذلك ما يسن فعله بعد فراغ غسل الوجه من أخذ كف ماء وإسالته على جبهته. قال بعض العلماء يستحب المتوضئ بعد غسل وجهه أن يضع كفا من ماء على جبهته ليتحدر على وجهه. وفي معجم الطبراني الكبير بسند الحسن عن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده. قلت الباني ضعيف انظر ضعيف الجانب. قلت ما قاله السيوطي هو حسن جدا والحديث أخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده من رواية الحسين بن علي لكن بين حديث علي رضي الله عنه وحديث الحسنين رضي الله عنهما تغاير لأن في حديث علي إسالة الماء على جبهته بعد غسل الوجه وقبل غسل اليدين وفي حديثهما إسالته بعد الفراغ من الوضوء. ولهذه المغايرة قال الشوكاني تحت حديث علي فيه استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية لكن بعد غسل الوجه لا كما يفعله العامة عقب الفراغ من الوضوء. قلت نعم إنما يدل حديث علي على ما قال الشيخ العلامة الشوكاني لكن دليل ما يفعله العامة حديث حسنين رضي الله تعالى عنهما. قوله فتركها أي القبضة من الماء تستن أي تسيل وتنصب. يقال سننت الماء إذا جعلته صبا سهلا. وفي رواية أحمد ثم أرسلها تسيل على رجله اليمنى هذه بقية الحديث. قوله ثم أرسلها تسيل رواية أحمد ثم أرسلها تسيل قوله على رجله أي اليمنى قوله وفيها النعل قال الخطابي قد يكون المسح في كلام العربي معنى الغسل معنى الغسل قال أخبرني الأزهري قال حدثنا أبو بكر بن عثمان عن أبي حازم عن مزيد الأنصاري قال المسح في كلام العربي يكون غسلا ويكون مسحا ومنه يقال الرجل يتوضأ فغسل أعضاءه قد تمسح يحتمل أن تكون تلك الحفنة من الماء قد وصلت إلى ظاهر القدم وباطنها وإن كانت الرجل في النعل ويدل على ذلك قوله ففتلها بها هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها فغسلها بها والفتل من باب ضرب أي لوى قال في التوسط أي فتل رجله بالحفنة التي صبها عليها واستدل به من أوجب المسح وهم الروافض ومن خير بينه وبين الغسل ولا حجة لأنه حديث ضعيف لأن هذه الحفنة وصلت إلى ظاهر قدمه وبطنه لدلائل قاطعة بالغسل والحديث عليه أنه توضأ ومسح وقال هذا وضوء من لم يحدث انتهى وسيجيء بيانه في باب الوضوء مرتين إن شاء الله تعالى وضوء مختصر وعلي الصحيح في سنة النسائي على علي إذا كان ما أحدث أراد أن يجدد الوضوء لا يكمل يعني تأتي إن شاء الله صفته قوله ثم أي ضرب بالحفنة على رجله قوله الأخرى أي اليسرى قوله قال أي عبد الله الخولاني قلت لابن عباس رضي الله عنهما قوله في النعلين أي أضرب حفنة من ماء على رجليه أي أضرب حفنة أي على رجليه وكانت الرجلان في النعلين قال ابن عباس نعم قال قلت وفي النعلين وإنما كررها وسألها ثلاثا لعجبه الذي حصل له من فعل علي رضي الله عنه وضرب الماء على الرجل التي فيها النعل قال الشعراني في كشف الغمة عن جميع الأمة إن القائل لللفظ قلت هو ابن عباس سأل عليا وهذا لفظه قال ابن عباس سألت علي رضي الله عنه فقلت وفي النعلين قال وفي النعلين الحديث انتهى والله أعلم قال المنذري في هذا الحديث مقال قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عنه فضاعفه وقال ما أدري ما هذا انتهى والحديث أخرجه أحمد بن حنبل كذا في المنطقة وفي التلخيص ورواه البزار وقال لا نعلم أحدا روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخولاني ولا نعلم أن أحدا رواه عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة وقد صرح ابن إسحاق بسماع فيه وأخرجه ابن حبان من طريقه مختصرا وضعفه البخاري فيما حكاه الترمذي انتهى واعلم أن الحديث وإن كان رواته كلهم ثقات لكن فيه علة خفية اطلع عليها البخاري وضعفه لأجلها ولعل العلة الخفية هي ما ذكره البزار وأما مظنة التدليس من ابن إسحاق فارتفعت من رواية البزار وحديث ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج نسب إلى جده الثقة فاضل قوله عن شيبة ابن النصاح بكسر النون وتخفيف الصاد المهملة مولى أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قوله يشبه حديث علي في بعض المعاني قوله قال فيه أي في حديث شيبة والحديث خرجه النسائي موصولا ولفظه أخبرنا إبراهيم بن حسن المقسومي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال أخبرني أبي علي أن حسين بن علي قال دعاني أبي علي بوضوء فقربته له فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوء ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا واليسرى كذلك قوله ومسح برأسه مرة واحدة رواية النسائي ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم قام قائما فقال ناولني فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما فعجبت فلما رأني قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعته قال ابن وهب فيه أي في حديث شيبة قال بيهقي كذا قال ابن وهب ابن جريج عنه قاله ابن رسلان وقد ورد تكرار المسح في حديث علي منها عند الدارقطني من طريق عبد خير وتقدم بحث ذلك مشروحا وقال تعذيب السنن قال ابن القيم رحمه الله هذا من الأحاديث المشكلة جدا حديث

ثلاث مرات على يده اليمنى على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها حديث زر بن حبيش عنه أنه سأل عن أنه سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث وفيه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. ومنها حديث أبي حي عنه رأيت عليا توضأ الحديث وفيه غسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا وإذا اختلفت الروايات عن علي وابن عباس وكان مع أحدهما رواية الجماعة فهي أولى. المسلك الرابع أن أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد للطاهر لا طهارة رفع حدث بدليل ما روى شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال ابن سبرة يحدث عن علي أنه صلى الظهر ثم قعد في الحوائج في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم قام فشرم فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع كما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث رواه البخاري بمعناه. قال البيهقي في هذا الحديث الثابت دلالة على أن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسح على الرجلين إن صح فإنما عني به وهو طاهر غير محدث إلا أن بعض الرواة كأنه اختصر الحديث فلم يقل قوله هذا وضوء من لم يحدث. وقال أحمد رحمه الله حدثنا ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي أنه دعا بكوز من ماء قال ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يحدث. وفي رواية للطاهر ما لم يحدث. قال وفي هذا دلالة على أن ما روي عن علي في المسح على النعلين إنما هو في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء أو أراد غسل الرجلين في النعلين أو أراد أنه مسح على جوربيه ونعليه كما رواه عنه بعض الرواه مقيدا بالجوربين وأراد به جوربين منعلين. قلت هذا هو المسلك الخامس أن مسحه رجليه ورشه عليهما لأنهما كانتا مستورتين بالجوربين في النعلين. والدليل عليه ما رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة ومسح على نعليه لكن تفرد به رواد بن الجراح عن الثوري والثقات رووه عن الثوري بدون هذه الزيادة. وقد رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب عن سفيان فذكره بإسناده ومتنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على النعلين. وروى أبو داود من حديث هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه أخبرني أويس بن أبي أويس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. فقوله مسح على نعليه كقوله مسح على خفيه والنعل لا تكون ساترة لمحل المسح إلا إذا كان عليها جورب فلعله مسح على نعل الجورب فقال مسح على نعليه. المسلك السادس أن الرجل لها ثلاثة أحوال حال تكون في الخف فيجزئ مسح ساترها وحال تكون حافية فيجب غسلها فهاتان مرتبتان وهما كشفها وسترها ففي حال كشفها لها أعلى مراتب الطهارة وهي الغسل التام وفي حال استتارها لها أدناها وهي المسح على الحائل ولها حالة ثالثة وهي حال ما تكون في النعل وهي حالة متوسطة بين كشفها وبين سترها بالخف فأعطيت حالة متوسطة من الطهارة وهي الرش فإنه بين الغسل والمسح وحيث أطلق لفظ المسح عليها في هذه الحال فالمراد به الرش لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى. وهذا مذهب كما ترى لو كان يعلم قائل لو كان يعلم قائل معين كان يعلم قائل وهذا مذهب كما ترى لو كان يعلم قائل معين ولكن يحكى عن طائفة لا أعلم منهم معينا وبالجملة فهو خير من مسلك الشيعة وفي هذا الحديث وهو المسلك السابع أنه دليل على أن فرض الرجلين المسح وحكي عن داود الظاهري وابن عباس وحكي عن ابن جرير أنه مخير بين الأمرين فأما حكايته عن ابن عباس فقد تقدمت وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه وإنما دخلت الشبهة لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه واسم أبيه وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم فهذه سبعة مسالك للناس في هذا الحديث وبالجملة فالذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل عثمان بن عفان وأبي هريرة وعبد الله بن زيد بن عاصم وجابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة والربيع بنت معوذ والمقدام بن معدي يكرب ومعاوية بن أبي سفيان وجد طلحة بن مصرف وأنس بن مالك وأبي أمامة الباهلي وغيرهم رضي الله عنهم لم يذكر أحد منهم ما ذكر في حديث علي وابن عباس مع اختلاف المذكور عليهما والله أعلم. نعم كنا واصل في المراجعة ساعة قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال الإمام الألباني رحمه الله 109 صحيح أبي داود عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال عبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني هل تستطيع أن تريني الحديث قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه أبو عوانة في صحاحهم وقال التلميذين إنه أصح شيء في الباب وأحسن يعني الباب المسح على الرأس ثم ذكر إسناده تنبيه وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث مختصرا عن عمرو بن يحيى به وقال وغسل رجليه مرتين رواية مالك غسل رجليه كم أخرجه الترمذي تحقيق أحمد شاكر قال المحقق على الشارح أخرجه البخاري ومسلم مطولا فأقول أول روايتهما كرواية المالك ليس فيها مرتين ثانيا هذه الزيادة الشاذة في مخالفة ابن عيينة لرواية مالك وموافقه من أصحاب عمرو بن يحيى المازني وهم وهيب بن خالد بن عجلان وسليمان بن بلال وخالد بن عبد الله عند الشيخين عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سنة الماجشون عند أحمد فكلهم لم يذكر في الرجلين مرتين وأيضا فابن عيينة كان يضطرب فيها فمرة يذكرها كما في رواية الترمذي هذه وهي عند ابن خزيمة أيضا وابن الجارود وتارة لا يذكرها وهي رواية الحميدي في مسنده وتارة كان يذكرها في المسح فيقول مسح برأسه مرتين رواه أحمد قال سمعت من سفيان ثلاث مرات يقول غسل رجليه مرتين وقال مرة مسح برأسه مرة وقال مرتين مسح برأسه مرتين، وهذا اضطراب شديد من سفيان يدل على أنه لم يحفظ هذا الحرف من الحديث ولم يضبطه. تنبيه آخر، زعم الحافظ في الفتح أن مالكا خالف الحفاظ في قوله في اليدين مرتين، وهم وهيب من ذكر معه آنفا فقالوا ثلاثا، وهو وهم منه رحمه الله، فإنهم جميعا قالوا مرتين كما قال مالك. نعم، رواه مسلم بهذا اللفظ ثلاثا من طريق أخرى عن عبد الله بن زيد، هي عند أحمد، فلعل سبب الوهم وإسناده الأول أصح، والله أعلم. تنبيهات مهمة. قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبيه أنه قال أي يحيى بن عمارة بن عمارة وجد عمرو بن يحيى، الظاهر أن الضمير هو يرجع إلى عبد الله بن زيد، أي عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى، وعليه اعتمد صاحب الكمال ومن تبعه فقال في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد، لكن قال الحافظ الإمام بن حجر هو غلط، لأنه ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد ابن ياس ابن البكير، وقال غيره هي أم النعمان بنت أبي حية انتهى. والضمير راجع للرجل القائل الثابت في أكثر الروايات، إن كان يرجع إلى عمرو بن حسن كما في رواية البخاري ومعن بن عيسى ومحمد بن حسن، فقولها هنا هو جد عمرو بن يحيى فيه تجوز، لأنه عم أبيه وسماه جدا لكونه في منزلته، وإن كان يرجع إلى أبي حسن هو جد عمرو حقيقة. قال ابن عبد البر: كذا لجميع رواة الموطأ، وانفرد به مالك ولم يتابعه عليه أحد، فلم يقل أحد إن عبد الله بن زيد جد عمرو. قال ابن دقيق العيد: هذا وهم قبيح من يحيى بن يحيى أو غيره. وأعجب منه أن ابن وضاح سئل عنه وكان من الأئمة في الحديث والفقه فقال هو جده لأمه، ورحم الله من انتهى إلى ما سمع ووقف دون ما لم يعلم. وكيف جاز هذا على ابن وضاح؟ قاله الزرقاني: مرتين كذا بتكرار مرتين، لئلا يتوهم أن المرتين لكلتا اليدين. ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين، لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وفيه ويده اليمنى ثلاثا ثم الأخرى ثلاثا، فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديث غير واحد. قال حافظ اليدين العراقي: لكون مخرج الحديثين غير واحد. قال الحافظ اليدين العراقي: المنقول في علم العربية أن أسماء الأعداد والمصادر والأجناس إذا كررت كان المراد حصولها مكررة للتأكيد اللفظي، فإنه قليل الفائدة لا يحسن حيث يكون من الكلام محمل غيره. مثل ذلك: جاء القوم اثنين أو رجلا أي اثنين بعد اثنين ورجلا بعد رجل، وهذا منهم أي غسلهما مرتين بعد مرتين، أي أفرد كل واحدة منهما بالغسل مرتين إلى المرفقين. وقبله إلى المرفقين ذهب الجمهور إلى دخولهما في غسل اليدين، لأن إلى في الآية بمعنى مع كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وقال الزمخشري: لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل دليل عدم دخوله، وقول القائل: حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول، وقوله تعالى: إلى المرافق لا دليل فيه على أحد الأمرين. قال الحافظ بن حجر: ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى الله عليه وسلم، ففي الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء: فغسل يديه إلى المرفقين حتى مص أطراف العضدين، وفيه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ غير الماء على مرفقيه، لكن إسناده ضعيف. وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق. وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه. فهذه الحديث يقوي بعضها بعضا. قال إسحاق: الصحيحة الصحيحة من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله يتوضع دار الماء على مرفقيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضع دار الماء على مرفقيه. سلسلة الصحيحة 2067 من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جدي عن جابر وجد مختلف فيه وحديثه حسن إذا لم يخالف، والحفيد شديد الضعف وله متابعات تقويه مما يقوي حديثه برأي صحيح مسلم. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، والحديث قواه الصنعاني في سوي السلام. قال ابن المنذر: في الأوسط فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقال الطائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، هكذا قال عطاء والشافعي وإسحاق. وحكى أشهب عن مالك عدم دخولهما. قال ابن قدامة بن مغني: وأكثر العلماء فيها على أنه يجب إدخال المرفقين بالغسل، منهما عطاء ومالك والشافعي وإسحاق أصحاب الرأي. ولنا ما روي عن جابر، ولنا ما روي عن جابر أو ما روى جابر أدارا ما على مرفقين. قال إسحاق بن راهوية: إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع. وقد قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، انتهى كلامه. قوله: فأقبل بهما وأدبر. قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار في مسح الرأس المذكور في الحديث، ووجد فيه ثلاثة أقوال. الأول: أن يبدأ بمقدم رأسه في الوضوء الذي يلي الوجه، فيذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وهذا هو الذي يعطيه ظاهر قوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب من القفا ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه. لأنه أورد على هذه الصفة أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى الجهة القفا إدبار، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال، وجب أن الوضوء لا تقتضي الترتيب، فالتقدير أدبر وأقبل. والثاني: أنه يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه، ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر، فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر. وقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح: بدأ بمؤخر رأسه، ويحمل الاختلاف في بعض الأحاديث على تعدد الحالات. والثالث: أن يبدأ بالنوصية ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة المؤخر الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه هو الناصية. ولعل قائل هذا قصد المحافظة على قوله: بدأ بمقدم رأسه، مع المحافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر، لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه، وصدق أنه أقبل أيضا، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القريب وهو القبل. قال الأمير: قال علام الأمير اليماني في سبيل السلام: والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه، وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح في الوضوء، انتهى. بدأ أي ابتدى بمقدم رأسه بفتح الدال المشدد وجوز كسره وتخفيفه وكذا مؤخره. قال الزرقاني: ثم ذهب بهما إلى قفاه بالقصر وحق. قاله الزرقاني: قوله ثم ذهب بهما إلى قفاه بالقصر وحكي مده وهو قليل مؤخر العنق، وفي المحكم وراء العنق يذكر الأنف. قوله ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، أي ليستوعب جهتي الشعر بالمسح. والمشهور عند من أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة، وجملة قوله بدأ إلى آخره عطف بيان لقوله فأقبل بهما وأدبر، ومن ثم لم تدخل الواو على بدأ. قاله زرقاني: وفي فتح الباري أنه من الحديث وليس مدرجا من كلام مالك، ففيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر رأسه إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله أقبل وأدبر، ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب عند البخاري من رواية سليمان بن بلال، فأدبر بيديه وأقبل، فلم يكن في ظاهره حجة، لأن الإقبال والإدبار من أمور الإضافية، ولم يعين ما أقبل إليه وما أدبر عنه، فمخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم، فيحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه، أي بدأ بقبل الرأس، وقيل في توجيه غير ذلك، انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه مطولا ومختصرا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ثم تراجع هذه الأحاديث من بقية الكتب، فوائد أخرى من شرح العين وشرح العباد وغير ذلك من الشروح. والحديث 98 من سنن أبي داود عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. أذكر مع الحديث الذي بعده أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الحديث 100 وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. والحديث الأخير أخرجه البخاري باب الوضوء في آنية الصفر. ما هو الفوائد؟ قال العيني رحمه الله في الحديث 98 قال قوله ورسول الله عطف على أنا. كنت أغتسل أنا ورسول الله. نعم. عطف على على أنا. نعم. لذلك أظهر الضمير تأكيدا. نعم. أغتسل أنا فاعل مضمر وجوبا ثم أكده بأنا على الطريقة الصحيحة في النحو أنه لا يمكن أن يعطف على ضمير إلا بعد تأكيده. نعم. نعم. واستفاد من هذا الحديث فائدتان: الأولى جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، والثانية جواز استعمال الأواني من النحاس. نحاس. نعم. فائدتان. نعم. نعم. حديث ذكر الشيخ العباس حفظه الله أن آنية الصفر تشبه الذهب، والذهب كما هو معلوم لا يجوز استعماله لا في الوضوء ولا في الشرب، ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، لكن إذا كان اللون لون الذهب وهو ليس بذهب فلا بأس بذلك، يعني إذا طلي الإناء بلون قريب من الذهب لا بأس بذلك. قال العيني رحمه الله في الحديث 99 حديث عائشة رضي الله عنها قال أما إسحاق بن منصور السلولي مولاهما عبد الرحمن الكوفي هو إسناده حدثه محمد بن العلاء أن إسحاق ابن منصور حدثنا. نعم. عن حماد بن سلم. نعم. قال إسحاق متابع لموسى بن إسماعيل في الإسناد الأول. نعم. نعم. هو إسحاق بن منصور السلولي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي سمع إبراهيم بن سعد وأصباط بن النصر وداود الطائي وغيرهم. قوله ونحو أي الحديث المذكور. قوله تبين أن الرجل المبهم في الحديث هو حوثرة بالحاء المهملة والثاء المثلثة ثقة مشهور ذكر ابن حبان في الثقات. كيف حوثرة؟ قلنا هو شعبه ولا حوثر؟ هو قال حوثرة بالحاء المهملة والثاء المثلثة. لا كان رجعني انه هو حوثرة ولا شعبه قلنا. ما هو قال تبين ان الرجل المبهم شعبه وحوثرة بالحاء المهملة والثاء المثلثة ثقة. أيوة. مشهور شعبه هو ليس حوثرة. ايضا الذي بعده أما الحديث 100 حديث عبد الله بن زيد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور. قال أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالس البصري سمع شعبة والحمادين وابن عينة وغيرهم، روى عنه البخاري وأبو زرع وأبو حاتم وإسحاق ابن راهوي وغيرهم. قال أبو حاتم إمام فقيه ثقة حافظ مات سنة 27 و200، روى له الجماعة. وسالم بن حماد أبو عتاب الدلال البصري العام. من هذا الحديث؟ حديث 100 لسه رقم 100 ما في هشام بن عبد الملك. حدثنا الحسن بن علي قال أبو الوليد وسهل بن حماد. أبو الوليد هشام بن إيه؟ نعم الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالس البصري. أيوة معروف. نعم. وسالم بن حماد أبو عتاب الدلال البصري على القزي. سالم بن حماد من؟ أبو عتاب الدلال البصري. نعم. وعبد العزيز عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون الماجشون أبو عبد الله المدني الفقيه، وعمر بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن الأنصاري المزني المدني، ويحيى بن عمارة الأنصاري سمع بالسعيد الخضري وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني. قال الشيخ العباد هنا جاء في هذا الحديث ذكر التوري وهو هنا مطلق، لكن يحمل على أنه مثل ما تقدم تور من شبه، يعني أنه من نحاس أصفر. وين مطلق ده؟ الحديث الأول ده 98 كيف مو هنا تور من صفر؟ الأول تور من شبه، حديث عائشة تور من شبه عائشة هذا العائشة انتقل الباب الثاني انتهى؟ طوال الباب التسمية باب التسمية عند الوضوء على الوضوء أو باب في التسمية على الوضوء. طيب وقف شوية. قال رحمه الله في المنهي العذب المورود قوله باب الوضوء في آنية الصفر أهو جائز أم لا؟ والصفر بضم الصاد المهملة وسكون الفاء مثل قفل، وكسر الصاد صفر لغة النحاس الأصفر. فوائد هذا الحديث، فوائد مصر هذا التي ذكرها الإمام العيني، لكن زاد فائدة يدل على عدم طلب نية الاقتراف لعدم ذكرها في الحديث، وعلى جواز استعمال الأواني من النحاس النحاس الأصفر في الغسل، ومثله الوضوء وغيره. حديث عبد الله بن زيد فأخرجنا له ماء في توري من صفر فتوضأ. فقه الحديث، الحديث يدل على جواز التعاون في الوضوء. غير التعاون أخرجنا له مش كده، وعلى جواز الوضوء من النحاس الأصفر بلا كراهة بلا كراهة فإن أشبه الذهب في لونه. هذا هو الصحيح. قال أبو عبيد على هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجوائر إلا ما روي عن ابن عمر من الكراهة. قال العيني وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مي عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح من صفر ولا يتوضأ فيه. روى أيضا عن وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يكره الصفر قال يتوضأ فيه. هذا محمول على أنه إنما كرهه لأنه كان يكره رائحة الصفر. وهذه الكراهة على فرض ثبوتها عن ابن عمر لا تعارض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على الجواز بدون كراهة. قال عيني في شرح على البخاري في كتاب الأشراف رخص كثير من أهل العلم في ذلك، وبه قال الثوري بن مبارك الشافعي وأبو ثور ما علمت أني رأيت أحدا كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس وشبهه والأشياء على الإباحة وليس يحرم ما هو موقوف على ابن عمر. قال ابن بطال وقد وجدت على ابن عمر أنه توضأ فيه، وهذه رواية أشبه بالصواب. قال من روى الحديث أيضا رواه ابن ماجه ورواه البخاري والبيهقي مطولا بلفظ جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر وتوضأ به فغسل وجهه ثلاثا. الباب الذي بعده. تسمية على الوضوء. قال العيني رحمه الله في الحديث 101 في باب التسمية في الوضوء حديث أبو هريرة رضي الله عنه لا صلاة لمن لا وضوء له. قال فيه محمد بن موسى وهو ابن أبي عبد الله الفطري بالفاء المكسورة مولى أبي مخزوم روى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة وعمر بن محمد ويعقوب بن سلم وغيره. ويعقوب بن سلم الليثي مولاهم روى عن أبيه روى عنه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ومحمد بن موسى وبعقيل يحيى بن المتوكل روى له أبو داود بن ماجه وليس ليعقوب بن سلم وأبي عندهما سوى هذا الحديث الواحد. وسلم الليثي والد يعقوب روى عنه روى عن أبو هريرة وروى عنه ابنه يعقوب ومحمد بن موسى الفطري وبعقيل يحيى روى له أبو داود بن ماجه. قوله لا صلاة لمن لا وضوء له، كلمة لا هنا لنفي الجنس وخبرها محذوف، والتقدير لا صلاة حاصلة من لا وضوء له، ولا ثاني بمعنى ليس، والمعنى لا صلاة أي صلاة كانت من الفرض والنفل من ليس له وضوء موجود. ذكر الشيخ العباد حفظه الله أن الحديث فيه هذين الرجلين أحدهما مجهول الحال وهو يعقوب بن سلمة وأبوه لين الحديث، لكن الحديث له شواهد يثبت بها كما صححه وغير واحد. قال وذكر الأقوال في المسألة، بعضهم قال بوجوبها وبعضهم قال إذا نسي لا شيء عليه، وقد تقدمت في الشرح. ولا صلاة لمن لا وضوء له، يعني أن الإنسان إذا كان غير متوضئ فإنه لا تصح صلاة ولو كان ذلك نسيانا، فكون الإنسان صلى وهو ليس على وضوء يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، ولا يقال إنها تصح، وهذا بخلاف النجاسة إذا كانت على الإنسان، فإن الإنسان لو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فتصح صلاته، أما بالنسبة للوضوء فلا تصح صلاة إلا بوضوء، ولو صلى الإنسان ناسيا فإن عليه أن يتوضأ ويصلي، وذلك أن الصلاة بالنسبة للنجاسة جاء ما يدل على أنها تصح الصلاة، وذلك في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عليه وفيها شيء من نجاسة والقدر، عندما أخبره جبريل وهو في الصلاة فنزع عليه وهو يصلي، فلولا أن الصلاة صحيحة لاستأنف الصلاة من جديد، ولكنه صلى الله عليه وسلم واصل الصلاة وقد صلى أولها في نعليه وفي نعليه النجاسة. ثم أثر ربيعة ذكرتك، قال هنا في منهل العزف المورود: والحديث يدل على وجوب التسمية في الوضوء، لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونه أقرب إلى نفي الذات وأكثر لزوما للحقيقة، يستلزم عدمه عدم الذات. وقد ذهب إلى الوجوب العترة والظاهرية وإسحاق تمسكا بظاهر هذا الحديث، واختلفوا هي فرض مطلقة مع أم على الذاكر فقط، قال بالأول الظاهري وبالثاني العترة، عن أحمد في إحدى رواياته وجوبها، وعليه أصحابه قال وتبطل الطهارة، قال وتبطل الطهارة بتركها عمدا لا سهوا، فلا يقوم غيرها مقاما، فلو قال بسم الرحمن والقدوس ونحوه لم يجزه، فهي واجبة أيضا في غسل وتيمم قياسا على الوضوء، فإن ذكرها في الأثناء سمى وبنى ولم يستأنف ما فعله في قبل التسمية، والأخرس يشير إليها، وكذا المعتقل لسانه، وذهبت الحنفية والمالكية والشافعية لأنها سنة ورواية عن أحمد. قال الشيخ العباد حفظه الله تعليقا على أثر ربيعة في تفسير لا وضوء لمن لم يسمي الله بأنها النية، قال بعضهم يقول إن المقصود التسمية هي كون الإنسان عندما يريد الوضوء ينوي هذه العبادة، وعند الاغتسال من الجنابة ينوي هذه العبادة، وأنه إذا لم توجد النية فإن العمل لاغ ولا يعتبر، إذ لا بد من النية، لأن إن الأعمال بالنيات، وكون العمل لا بد فيه من نية هذا أمر لا إشكال فيه، لكن كون الحديث يحمل عليه هذا فيه إشكال. عندك زيادة؟ قال العيني رحمه الله في الحديث الثاني بعد المئة حديث ربيعة قال: أما أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح أبو الطاهر القرشي الأموي مولاهم المصري مولى نهيك مولى عتبة بن أبي سفيان، وعبد الله بن وهب بن مسلم المصري أبو محمد القرشي الفهري سمع مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني أبو عثمان القرشي مولاهم التيمي، ويقال أبو عبد الرحمن مولى آل المنكدر، سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد محمد بن يحيى بن حبان وسعيد بن نسيب. قوله إنه الضمير إلى الذي لا يذكر الله على الوضوء، وإنما حمل إنه أنه ولا عندك إنه هنا إنه كذا في الأصل أنه في خط أنه الضمير إلى الذي لا يذكر الله على الوضوء، وإنما حمل ربيع هذا الحديث على النية، وذلك لأن النسيان محله القلب، ووجب أن يكون أيضا محلا للذكر الذي يضاد النسيان، وذكر القلب إنما هو النية. هذا توجيه كلام ربيع، ولكن الذكر الذي يضاد النسيان هو بضم الذال، لأن ذكر القلب لا يجي إلا بالضم، والذكر بالكسر يكون باللسان، والمراد بالذكر المذكور في الحديث هو ذكر اللسان بالكسر. فكيف يلتئم كلام ربيعة والظاهر أن فيه تعسفا وتاويلا بعيدا لا يدل عليه قط قرينة من قرائن اللفظ ولا من قرائن الحال، ولا حاجة إلى هذا التكلف إذا حملناه على نفي الفضيلة كما ذكرنا. على مثله الصلاة من قال باب باب في الرجل الصلاة بعد كده قال العيني رحمه الله في قال الحديث في الحديث ثالث بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. قال العين رحمه الله من الليل أي من نوم الليل، وإنما قيد الليل لكونه الغالب، وإلا في الحكم ليس مخصوص بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو من نوم النهار أو شك في نجاستها من غير نوم. وهذا مذهب الجمهور، وعن أحمد أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة التحريم، وإن قام من نوم نهار كره كراهة التنزيه، ووافقه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيد. والجواب ما ذكرناه، قوله فلا يغمس يده في الإناء، الجمهور على أن هذا نهي تنزيه لا تحريم، حتى لو غمس يده لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس. وعن الحسن البصري وإسحاق بن راهوي ومحمد بن جرير الطبري أنه ينجس إن قام من نوم الليل، وهذا ضعيف، لأن الأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة. وقوله في الإناء محمول على ما إذا كانت الآنية صغيرة كالكوزي أو كبيرة كالحبي ومنها آنية صغيرة، أما إذا كانت الآنية كبيرة وليس معه آنية صغيرة فالنهي محمول على الإدخال على سبيل المبالغة، حتى لو أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء دون الكف، ويرفع الماء من الحبي ويصب على يده اليمنى ويدلك الأصابع بعضها ببعض، فيفعل كذلك ثلاثة ثم يدخل يده اليمنى بالغا ما بلغ في الإناء إن شاء. وهذا الذي ذكره أصحابنا. وقال الشيخ محي الدين النووي وإذا كان الماء في إناء كبير بحيث لا يمكن الصب منه وليس معه إناء صغير يخترب به، فطريقة أن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به كفي، أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف، أو يستعين بغيره. قلنا لو فرضنا أنه عجز عن أخذه بفمه ولم يحتمل على طهارة ثوبه ولم يجد من يستعين به ماذا يفعل؟ ومن قاله أصحابنا أحسن وأوسع، قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والفاء فيه للتعليل، وذلك لأنهم كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحد عرق فلا يأمل أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو على قذر وغير ذلك. قوله أين باتت يده كناية عن وقوعها على دبره أو ذكره أو نجاسة أو غير ذلك من القذر، وإنما ذكر بلفظ الكناية تحاشيا من التصريح به، وذلك من آداب النبي عليه السلام، ونظائر ذلك كثيرة من القرآن والحديث. ويستفاد من هذا الحديث فوائد، الأولى أن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغيره، وهذا حجة قوية لأصحابنا في نجاسة القلتين بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره، وإلا لا يكون للنهر فائدة. وجمهور أصحابنا استدلوا على نجاسة القلتين بهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الأئمة الستة وغيرهم، ولم يعملوا بحديث القلتين الكون ضعيفا كما ذكرناه. والثاني استحباب غسل نجاسة ثلاثة، لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى، ولم يزد شيئا فوق الثلاثة إلا في بلوغ الكلب. وقد ذكرنا فيه أنه عليه السلام أوجب فيه الثلاثة وخير فيما زاد. الثالثة أنه موضع الاستنجاء لا يطهر بالمسح بالأحجار بل يبقي نجسا محفوا عنه في حق الصلاة حتى إذا أصاب موضع المسح بلل وابتل به سراويله أو قميصه تنجسه. الرابع أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش. فإنه عليه السلام قال حتى يغسلها ولم يقول حتى يرشها. الخامس استحباب الأخذ بالاحتياط في باب العبادات. السادس أن الماء يتنجس بورود النجاسة عليه وهذا بالإجماع. وأما ورود الماء على النجاسة فكذلك عندنا وقال الشافعي لا ينجس. وقال الشيخ محي الدين في هذا الحديث والفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود عليه أنها إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها زالها فكأنه مشعر بذلك على الخلاف المذكور. قلنا سلمنا أنها إذا وردت عليه نجسته وسلمنا أنه إذا ورد عليها زالها ولكن لا نسلم أن يبقى طاهرا بعد أن أزالها. السابعة استحباب استعمال الكنايات في المواضع التي فيها استهجان. واعلم أن هذا كله إذا شك في نجاسة اليد. أما إذا تيقن طهارتها وأراد غمسها قبل غسلها ثلاثة له الخيار وإن شاء غمسها قبل الغسل وإن شاء بعده. وهذا مثل الجمهور لأنه عليه السلام نبع على العلة وهي الشك فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة. ولو كان النهي عاما لقال إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها وإن كان عاما وأحسن. وعن بعض الشافعية حكمه حكم الشك لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فيسد الباب لأن لا يتساهل فيه من لا يعرف. وما ذكرناه يرد هذا. قال الشيخ العباد حفظه الله أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله بابا في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسله. والمقصود من الترجمة بيان حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عندما يريد الإنسان أن يتوضأ. وهذا فيه حالتان. الحالة الأولى يكون قام من نوم الليل وهو يريد أن يتوضأ فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. والحالة الأخرى يستحب له أن يغسلها ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. وفيما يتعلق بالقيام من نوم الليل أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة الذي ذكر ففيه تقييد بالقيام من نوم الليل وأنه قد نهي المسلم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. وهذا فيه وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل قبل غمسهما في الإناء ثلاثا. وبعض أهل العلم رأى أن من حصلت منه المخالفة وغمس قبل أن يغسلها ثلاثا يغسلها خارج الإناء ثلاثا فإن الماء يكون متنجسا ولا يجوز استعماله. وبعضهم رأى أنه لا يتنجس بذلك ولا يسلبه الطهورية ولكنه ياثم لمخالفته ولوقوعه في النهي. وبعض أهل العلم رأى أن هذا على الاستحباب وأنه يستحب الإنسان أن يغسلها لكن القول بالوجوب وأنه لا يجوز له أن يغمس قبل أن يغسلها ثلاثا عند القيام من نوم الليل هذا هو القول الأولى والأظهر ولكنه لو خالف لا يسلبه الطهورية. وقد جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم روايات عديدة فيها أنه أفرغ على يديه قبل أن يغسلها أن يغمسها في الإناء فهذا يدل على الاستحباب في تلك الأحوال. أما في حالة القيام من النوم فهي التي يجب غسلها للحديث الباب. قال صاحب المنهج العزل المورود رد على بعض النقل والعين كله. قال واختلف في سبب النهي قال ابن القيم فقيل تعبد ذكر الأقوال وقيل وهو الصحيح إنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يدي أو مبيتها عليه وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم. قال الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوطار في قوله عليه الصلاة والسلام فلا يدخل يده في الإناء قال في رواية للبخاري في وضوئه وفي رواية لابن خزيمة في إنائه أو وضوئه والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به. وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي. جيد. نعم. رواية جميلة يا طالب. وإذا الذي يقضى عنه خلاص. فائد المقصود هنا قال الإمام النووي شرح مسلم معلق على الحديث الفائدة المقصودة هنا وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغمس. وحكى أصحابنا عن حسن البصري رحمه الله تعالى أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل. طيب الدين طرح النووي على مسلم مهمد. لكن مذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم. وهذا مذهب جمهور العلماء. قد رددنا هذا المذهب. العلة ليست النجاسة، ليس هناك دليل واضح على هذا التعليل. نعم. الحديث الرابع بعد المئة، حديث أبو هريرة أنه نسى مرتين أو ثلاث. قال: واستفاد من هذه الرواية أنه إذا اكتفى بالغسل مرتين يجوز، لأنه مستحب. نعم. ثلاثة. قال أنه إذا اكتفى بالغسل مرتين يجوز. حديث الرابع بعد المئة. حديث من؟ حديث أبو هريرة أنه نسى مرتين أو ثلاث. مرتين أو ثلاثة؟ نعم. مرتين أو ثلاثة هذه هن فيها الشك هذا؟ نعم. قال إن هذا شك في نجاسة اليد. لسه هو في النجاسة للإمام العيني؟ نعم. ما بس ذكر. نعم. بس ذكر الفائدة بس بسيط. إيش هي؟ قال العيني رحمه الله: واستفاد من هذه الرواية أنه إذا اكتفى بالغسل مرتين يجوز، لأنه مستحب ثلاثة. قلنا إن هذا إذا شك في نجاسة اليد، أما إذا تحقق يجب عليه الغسل إلى أن يطهر، سواء كان بالثلاث أو بما فوق ذلك. نعم. ثم قال في الحديث الخامس بعد المئة، حديث أبي مريم قال: سمعت أبو هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء. قال معاوية بن الصالح بن حدير أبو عمرو الحمصي الحضرمي نزل الأندلس وكان قاضيا بها، سمع شداد وسعيد بن سويد وزياد بن أبي الأسود بن أبي سودة وأيوب بن زياد الحمصي وأبو مريم الأنصاري. وأبو مريم الأنصاري روى عن أبو هريرة، روى عنه معاوية بن صالح ويحيى بن أبي عمرو السيباني، روى له الترمذي وأبو داود. قوله: أو أين كانت تطوف يده، شك من الراوي. والطوف الدوران، والمعنى: فإن أحدكم لا يدري أين دارت يده على موضع النجاسة أو لا. قال الشيخ العباد حفظه الله في شرحه على هذا الحديث: إذا قام أحدكم من نومه ولم يقل من نوم الليل، ولكنه محمول على نوم الليل لرواية المتقدمة عن أبي هريرة نفسه التي فيها إذا قام من الليل، ثم أيضا في آخر ما يدل على ذلك حيث قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والبيتوتة أو المبيت يطلق على نوم الليل وعلى ما يحصل في الليل. وقوله: أو أين كانت تطوف يده، يعني أين تصل يده من جسده، فقد تصل إلى فرجه وفي نجاسة، أو تصل إلى بثرة أو شيء يكون فيه دم فيعلق بيده. فتقييد القيام من نوم بالقيام من نوم الليل جاء في الرواية الأخرى ما يدل على أنه خاص بالليل، وذلك أن نوم الليل هو الذي يكون فيه الاستغراق وهو السكن، وهو الذي يطول فيه المبيت، بخلاف نوم النهار فإنه يكون قليلا غالبا، وإلا فقد يكون كثيرا. قال الحديث السادس بعد المئة. صفة الوضوء الحديث 106 حديث عثمان بن عفان. عثمان بن عفان توضع فأفرغ على يديه ثلاثة من الحديث. قال العيني رحمه الله: يستفاد من هذا الحديث فوائد. الأولى: استحباب غسل اليدين في ابتداء الوضوء قبل إدخال ما في الإناء سواء قام من النوم أو لا، يدل عليه قوله فأفرغ على يديه، وحديث المستيقظ لا يفيد الاستحباب إلا عند القيام من النوم. ثانيا: استحباب الفراغ على اليدين معا، يدل عليه قوله على يديه، وقد تبين في حديث آخر أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما، وقوله غسلهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو متفرقتين، واختلف الفقهاء أيهما أفضل. الثالثة: فيه بيان لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يديه، بدون ذكر العدد. وقد ورد في حديث أبي هريرة أيضا ذكر العدد في الصحيح، يدل عليه قول ثلاثة. الرابعة: فيه بيان استحباب الترتيب المفهوم من كلمة ثم المقتضية للترتيب. جميل والله. قال الشيخ العباد حفظه الله: قد أورد أبو داود رحمه الله بابا في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعتنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بضبط كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، وبينوها للناس بالأقوال والأفعال. ومن أجمع ذلك حديث عثمان رضي الله عنه وحديث علي رضي الله عنه، وهي روايات متعددة سيسردها أبو داود رواية تلو الأخرى، وفي كل فائدة وزيادة. ثم علق على قوله: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: يعني ركعتين بعد الوضوء، يعني أنه إذا استوضأ وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود من ذلك الصغائر، أما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن التكفير بالأعمال الصالحة إنما يكون للصغائر، وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة حتى تغفر. فإذا توضأ وضوءا على هذه الهيئة وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وهو مصر على كبيرة من الكبائر، فإن ذلك لا يكفرها، وإنما تكفرها التوبة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على التقييد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وقول لا يحدث فيهما نفسه، المقصود بحديث نفسه أن يحدث نفسه بأمور الدنيا، يكون شغله وتفكيره في أمور الدنيا. أما لو حصل هجوم خاطر على الإنسان ثم دفعه وانصرف عنه وأقبل على صلاته، فإن ذلك يكون معفوا عنه إن شاء الله، ويحصل ويحصل ذلك الأجر. قال: في المنهي العذب المورود المضمضة وشرعا أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه، والمبالغة فيها سنة، وأقلها أن يجعل الماء في فمه، ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور. فهذا مهم. نعم. قيصر لبعضه. قال: قال العين رحمه الله في الحديث السابع بعد المئة، حديث أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكره نحوه. قوله: الضحاك بن مخلد بن الضحايا بن مسلم بن رافع بن وكيع أبو عاصم النبيل وعبد الرحمن بن وردان أبو بكر الغفاري سمع أبو سلمة بن عبد الرحمن والسعيد المغبري، روى عن أنس بن مالك وروى عنه أبو عاصم النبيل ومروان بن معاوية، وقال ابن معين صالح روى له أبو داود. قوله ولم يذكر مضمض الاستنثار. قد قلنا أن الرواة إذا اختلفوا عن الصحابي في قضية واحدة يعمل برواية من زاد إذا كان الثغة، وقد عملنا بالزيادتين، الزيادة الواحدة في الرواية التي مضت والزيادة الأخرى في هذه الرواية، وهي قوله مسح رأسه ثلاثة. وبهذه الزيادة تمسكت الشافعية أن السنة في مسح الرأس أن يمسح ثلاثة، ولكن عندنا هذا محمول على المسح ثلاثا بماء واحد، وهو مشروع عندنا على ما روي عن أبي حنيفة، صرح بذلك صاحب الهداية. قوله من توضأ دون هذا إشارة بهذا إلى أنه لو غسل أعضاؤه مرة ومسح رأسه مرة كفاه، لأنه ورد ذلك أيضا في صحيح كما ذكرناه، يعني الصحيح. وقال الشيخ العباد حفظه الله أيضا تعليقا على قول من توضأ دون هذا كفاه، يعني دون الثلاث، وهذا معناه أن الثلاثة هي حد الكمال ونهاية الكمال. ولو أن إنسانا توضأ دون ذلك بمعنى أنه توضأ مرتين أو مرة واحدة فإن ذلك يكفي، لكن المرة الواحدة لابد فيها من استيعاب الأعضاء كلها بحيث تكون كافية، ولابد من مرور الماء على جميع أعضاء الوضوء. فإذا من توضأ دون الثلاث بأن غسل مرتين أو غسل مرة أو بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين فإن كل ذلك سائغ، فلو يغسل ثلاثا ولو يغسل اثنتين ولو يغسل واحدة ولو يخالف أيضا في العدد بين أعضاء الوضوء بأن يغسل بعضها اثنتين وبعضها ثلاثا وبعضها مرة، كل ذلك لا بأس به. قوله ولم يذكر الصلاة يعني لم يقل ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا اللفظ لم يأتي في رواية عبد الرحمن بن وردان عن أبي سلمة. قال العين رحمه الله في الحديث الثامن بعد المئة حديث عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبو مليك عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان يسأل عن الوضوء. محمد بن داود بن أبي سفيان رزق بن داود بن ناجية بن عمير وهو ابن أبي ناجية الإسكندراني أبو عبد الله روى عن عبد الرزاق وزياد بن يونس الحضرمي، وزياد بن يونس روى عن نافع. نعم أنت ضوائي قلت مع الإسكندراني. نعم كلهم اسمي عثمان. حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثنا سعيد بن زياد المعدن عن عثمان بن عبد الرحمن قال عثمان بن عفان مش كده. نعم زياد بن يونس روى عن نافع بن عمر الجمحي ونافع بن أبي نعيم وسعيد بن زياد المؤدب روى عنه محمد بن داود الإسكندراني ويونس بن عبد العالى روى له أبو داود، وسعيد بن زياد المؤذن مولى بن زهرة روى عن عثمان بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، وعثمان بن عبد الرحمن من عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي الحجازي أخو معاذ روى عن أبيه وأخيه سمع أنس بن مالك وربيعة بن عبد الله وابن أبو مليكة عبد الله بن عبيد الله بن مليكة القرشي التيمي. قوله رأيت عثمان بمعنى أبصرته، لهذا اقتصر على مفعول واحد. وقوله يسأل حالا من عثمان، قوله يسأل قوله يسأل حالا من عثمان قوله فأتى بميضات بكسر الميم وهي المطهرة يتوضى بها مفعلة من الوضوء. قوله قال أبو داود حديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس. الصحاح صفة لقول أحاديث وهي مبتدأ وخبر، قوله تدل قوله أنه أي أن مسح الرأس، وقوله مرة بالرفع خبر أن، ومحل أنه مرة جرية لأنه بدل من قول على مسح الرأس، والفاء في قول فإنهم تعليل لقول تدل على مسح الرأس أنه مرة، قوله في غير أي في غير مسح الرأس. علق الشيخ العباد حفظ الله أيضا على هذه الجملة الأخيرة ولم يذكر عددا كما ذكروا في غيره، وهذا الكلام من أبي داود رحمه الله فيه أن الذين ذكروا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكروا العدد، ولكن يستثنى من ذلك عند أبي داود نفسه ما نص عليه كما مر في رواية عبد الرحمن بن وردان عن أبي سلمة، وكما سيأتي أيضا في رواية أخرى فيها ذكر مسح الرأس ثلاثا. ولكن كلام أبي داود رحمه الله هنا يشير إلى ترجيح الروايات التي فيها اقتصار على المرة الواحدة، وقوله ما ذكروا العدد غير ما استثني يقصد بذلك غير ما ذكره هو نفسه. ورواية ثلاثا إما أن تكون ضعيفة وإما شاذة. وقد قدم تخريج الألباني وتعليق في أول شرح. هنا ذكر الشيخ العباد حفظه الله في آخر حديث صفة وضوء عثمان رضي الله عنه قال لقد روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدة من الصحابة فذكروا أن أعضاء الوضوء منها المغسول ومنها الممسوح ومنها ما فيه التثليث والتثنية والإفراد، فأعلى الكمال التثليث وأوسطه التثنية وأدناه الإفراد بخلاف الرأس، فإن الراجح أن المسح مرة واحدة فقط، وذكر العدد فيه غير صحيح. يعني تبين هنا مذهب الشيخ العباد أنه كان يضعف هذه الروايات. مر البحث فيها هو قال في المنهج العظم المورود في هذا الحديث، قال سئل ابن مليكة على الوضوء سئل قال فقه الحديث دل الحديث على أنه يطلب من الجاهل أن يتعلم أمر دينه بالسؤال أو غيره، وعلى أن المسؤول عن علم يطلب منه الإجابة إذا كان عالما بما سئل عنه. أيها الفائد نعم في زيادة الشيخ العباد نفى الفوارق في صفة علي رضي الله عنه. وفلت وبين ما بتعطى الفاية دي كمان الحديث 111 اللي هو حديث علي رضي الله عنه صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا أن يعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطص فأفرغ من إناء على يمينه فغسل يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا إلى آخر الحديث. كما ذكرت في أول الباب أن المصنف رحمه الله سوف يسوق روايات عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم يتبعها برواية علي رضي الله عنه، وهما أكمل الروايتين عن الصحابة رضوان الله عليه. وبدأ في ذكر الطرق الواردة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا أول طريق. وإيك غيرها من الطرق المتقدمة عن عثمان رضي الله عنه، وفيها تأكيد غسل اليدين ثلاثا قبل إدخال ما في الإناء. وأيضا فيها ذكر الاستنثار، وذكرنا أن الاستنثار والاستنشاق لفظان متلازمان، لأن الاستنشاق يعقبه الاستنثار والاستنثار يسبقه الاستنشاق، فمن ذكر الاستنثار اقتصر على ما يكون في آخر الأمر وهو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه بالاستنشاق، ومن ذكر الاستنشاق اقتصر على ما يكون في أول الأمر وهو إدخال الماء في الأنف. والمقصود من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الماء في أنفه ثلاث مرات وأخرجه ثلاث مرات، كل مرة يستنشق ثم يستنثر. وهذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث وهو الطرق المتعددة بأن المضمضة والاستنشاق مطلوبان، وقد اختلف العلماء في حكمهما، فمنهم من قال بوجوبهما تبعا للوجه، ومنهم من قال باستحبابهما. هذا مكرر شوف الفائدة دي عن تفهر حيث علي رضي الله عنه 111 أتانا علي رضي الله عنه قد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور، إلى أن قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قال في المنهج العزم المورود قوله من سره أن يعلم، يعني من أراد أن يفرح بمعرفة كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه مثل وضوء هذا. فالسرور والسرور والفرح يقال سره يسره سرورا إذا أفرحه، والمسرة منه هو ما يسر الإنسان والجمع المسار. فقه الحديث في الحديث زيادة على ما تقدم دليله على أنه يطلب من أهل العلم أن يعلم الجاهلين بدون طلب منهم، وعلى أن معرفة آثار الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم التي يفرح المؤمن بها. فهذا عظيم، عشان كده فوت تفرح يا رب، فوت تفرح، دي نعمة عظيمة جدا. نعم، أعظم النعم هذا من سره. ممكن يكون الشيخ العباس ذكر، ذكر شيء من ده قريب من المعنى. قال الشيخ العباد: وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم من الحرص على بيان السنن وكمال النصح للأمة، وأنهم قد أدوا الشيء الذي تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال، فهم رضي الله عنهم وارضاهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرف ما عرف الناس حقا ولا هديا إلا عن طريقهم رضي الله عنهم وارضاهم. فكونه رضي الله عنه يطلب ماء ليتوضأ وقد فرغ من الصلاة والناس يشاهدونه ويعينونه، فهم فهموا من هذا الفهم وقالوا: ما يريد إلا ليعلمنا. ثم إنه أفرغ على يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، وهذا يدلنا على استحباب هذا الفعل حتى ولو كانت اليد طاهرة ولا نجاسة فيها، لأنه انصرف من الصلاة. ذكر الإمام مسلم صحيحه حديثا برواية أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: قال: فأما قوله توضأ ثلاثا فهو أصل عظيم في السنة، لأن السنة في الوضوء ثلاثا ثلاثا، وقد قدمنا أنه مجمعا على أنه سنة وأن الواجب مرة مرة، وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه في أن المستحب في الرأس أن يمسح ثلاثا كباقي الأعضاء، وقد جاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث. أمين. ثم علق الشيخ العباد حفظه الله على ترجمة عبد الخير، قال: والتعبيد إنما يكون لله عز وجل، وقد أجمع أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله. قال ابن حزم: حاشا عبد المطلب، لأنه جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أنا ابن عبد المطلب. ومن المعلوم أن هذا الشيء كان متقدما ولا يمكن تغييره، ولكن جاء في بعض الصحابة من اسمه عبد المطلب، ولم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه كما غير بعض الأسماء التي هي معبدة لغير الله. قالوا: فدل هذا على أن اسم عبد المطلب مستثنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغيره، ولكن كما هو معلوم عند تسميته اختاروا الاسم الذي لا إشكال فيه، وأما هذا ففيه إشكال كيف وقد جاء فيه أنه معبد لغير الله. ولكن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وكان في بعض أقاربه من يسمى عبد المطلب ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، فدل على أن التسمية في ذلك جائزة، لكن الأولى خلافها، وذلك بأن يكون التعبيد لله عز وجل فقط. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل إلينا، فداوم على المضمضة والاستنشاق، ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدة كما ذكره ابن القيم في الهدي، ولم ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة، على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمر والمؤيد بالله من أهل البيت. وروي في البحر عن ناصر والشافعي أنه يستحب، واستدل لهم بظاهر الآية، وسيأتي مستمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد المناقين. وقال الشوكاني: المضمضة هي أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه. قال وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط، والمعول عليه في مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة، وعلى ذلك تنبني معرفة الحق، والذي في القاموس غير أن المضمضة تحريك الماء في الفم. حارك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كذا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيننا على العمل بفقه هذه الأحاديث، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فعمل اللقاء القادم استغفر الله.